شخصيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، اللهم اجعلنا من الاجسام سوره الاخرين، اللهم اجعلنا من عمق جنه النعيم. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا باقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبه نصوح، وتوبه قبل الموت، وراحه عند الموت، ومغفره ورحمه بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنه لما جئت من النار. اللهم انا نسالك موهبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمه من كل ذنب، والسلامه من كل اثم، والفوز بالجنه والنجاه من النار. نسألك يا رب ثبات في الأمر، اللهم نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أسرنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي دنيانا وفي دنيانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنيئة، وميتة سوية، ومرضا غير مسلم ولا فاضح، ومرضا غير مسلم ولا فاضح. ونسألك يا رب خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، وثقل موازيننا، وثقل موازيننا، واقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله كما تعودنا بعد في هذه الأشهر أو في هذه الأيام الحرم، إننا إن شاء الله نتحدث عن الحج، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم حجة هنيئة. اللهم اكتب لنا حجة هنيئة كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول فيها لبيك اللهم لبيك، اشتقنا إلى هذا النسك التي تطيب معه إلى الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. الحج هجرة إلى الله سبحانه وتعالى. جعل ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي أيامنا كلها مواسم للطاعات. انتهى شهر رمضان، ومن نهاية هذا الشهر إن شاء الله كده ما زلنا كنا نتحدث رمضان ولا، فهل استفدنا من دروسه؟ وهل ما زلنا ونحن نسأل الله عز وجل ونسألك الثبات في الأمر، هل ما زلنا على ثبات في أمر الدين؟ صلاتنا، صيامنا، قيامنا، صدقتنا، قربنا من الله سبحانه وتعالى، ولا كنا نعبد ذلك أو نفعل ذلك في رمضان، ولا أن انتهى ذلك الشهر الكريم حتى تتراجع كل واحدة وتراجعت كل واحدة منا عن عبادتها. نقول في هذه الأيام يا أحبائي، أظلنا الأشهر الحرم، الأشهر الحرم. وما هي الأشهر الحرم؟ يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة إيه بنات؟ سورة إيه اللي فيها ذكرت هذه الأشهر؟ سورة إيه؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في براءة، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. قال ربي سبحانه وتعالى منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن إيه؟ أنفسكم، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ما هو تعريف هذه الأشهر الحرم؟ لازم يكون عندنا فكرة. احنا دلوقتي ابتدى من أول شهر ذو الحجة ذو القعدة، ابتدينا ندخل في أشهر حرم، أشهر معظمة. ما انتهينا من شهر رمضان، بعد شهر رمضان شهر إيه؟ شوال. ثم خلاص انتهى شوال ولا يا بنات؟ شهر بقى انتهى شهر شوال، دخلنا في شهر إيه؟ خلاص أصبحنا في هذا الشهر في أشهر حرم، أصبحنا في هذا الشهر في الأشهر الحرم. لذلك ناخد كده تعريف هذه الأشهر الحرم حتى نعد أنفسنا أيضا بتجديد الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ومفهوم هذه الأشهر الحرم، وحرمة أن الإنسان يظلم نفسه في هذه الأشهر أو يعصي الله عز وجل في هذه الأشهر. ولذلك نقول تعريف هذه الأشهر الأربعة الثلاثة المتتابعة اللي هو شهر إيه وإيه وإيه؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من الآيات هنا أول هذه هذه الأشهر حرم، ماذا تعني أنها أشهر حرم؟ قيل أنها حرم فيها القتال إلا لمن اعتدى في القتال. ثانيا أمر ربي سبحانه وتعالى في هذه الأشهر بإيه بنات؟ أمر بالعدل، لذلك قال فيها ربي سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. دي المطلوب منك فيها هذه الأشهر الحرم أنك تعرفي معناها، معناها أن أشهر حرم محرم فيها القتال إلا إذا كان هناك اعتداء. ثانيا أمر ربي سبحانه وتعالى في هذه الأشهر بالعدل ودفع الظلم والعدل مع النفس، يعني العدل مع النفس إنك تترك المعاصي، إنك تعدلي مع نفسك بترك المعاصي، ولذلك هنا والعدل مع الغير يعني إنك ما تضيعيش حقوق الإيه؟ الغير. وفيها وهي النقطة الثالثة حث ربي سبحانه وتعالى فيها على إيه؟ على التقوى. وماذا تعني التقوى؟ يعني ابتدينا في الأشهر دي تعني الخشية من الجميع، الخوف من الجميع، الخوف من الله عز وجل، والخوف من الله سبحانه وتعالى عمل، والخوف من الله سبحانه وتعالى قربة، والخوف من الله سبحانه وتعالى طاعة، والخوف من الله سبحانه وتعالى أن يقبل العبد على ربي بأداء ما فرض ربي سبحانه وتعالى عليه. ولذلك هنا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، والخوف من الجميع والعمل بالتنزيل، العمل بما جاء به ربي سبحانه وتعالى. طب ما احنا بنقوم بهذا الامر في كل الاشهر وفي كل الايام، لكن حرمت هذه الايام اكثر ما ان دخل هذا الشهر كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى، الا اصبحت الحرمه في هذه الايام اشد. السلام عليكم. فكان الانسان في كل حركاته يتحرك بميزان الشرع فلا يحيد عنه ولا يخالفه، ولذلك سميت بذلك حرم لحرمتها الشديده وحرمة الذنب في هذا الشهر. ناس كتير جدا على فكرة ما تعرفش إن حرمة الذنب في بداية الأشهر دي أو في هذه الأشهر الأربعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم. لذلك شوفوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه؟ قال إن الزمان قد استدار كهيئة إيه؟ كهيئة يوم خلق، يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة كم شهر؟ 12 شهر، منها أربعة الحرم، ثلاثة متواليات اللي هو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمال وحدده اللي هو بين ايه؟ بين جمال وبين شعبان. الأشهر الحرم كما ذكرنا بناتي في صحيح الحديث اللي هو سبق، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حددهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم رجب اللي هو بين ايه وبين ايه؟ بين شعبان وبين أو بين جماد وشعبان، لأن كانت بعض القبائل العربية بتعظم هذا الشهر، فكانت إيه يحرموا مثلا إيه، كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجب، كانوا بيبدلوا ويحرموا ويحولوا الأيام والشهور، فكانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونها رجب، وكانت مضر تحرم رجب نفسه، فكان علشان كده سميت إيه مضر إيه أو رجب مضر. في هذا الشهر في هذه الأشهر الحرم أيام المباركات، هو ما اقتدى الشهر، ما اقتدى ذو القاعدة من كم يوم ذو القاعدة؟ ما اقتدى ذلك الشهر إلا ابتديت تستعدي فيه بالطاعة وأقبلت فيه على الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل ربي لنا الأيام خلفة لمن أراد إيه؟ أن يتذكر أو أراد شكورا، يعني لو كان فاتك الطاعة قبل ذلك ابتدي اتقربي إلى الله سبحانه وتعالى وأقبلي على الله سبحانه وتعالى واجتهدي في هذه الأيام المباركة اللي هي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول العلماء جعلت هذه الأشهر حرم كما ذكرت لكم في القتال، لكن في هذه الأيام عشر ذو الحجة، جاي لكم فيها عشر إيه؟ ذو الحجة أفضل أيام الدنيا، يعني في الأيام اللي هي اللي احنا بنقول الأشهر دي فيها واحد عشر ذو الحجة أفضل أيام الدنيا، يستحب فيها الصيام وكل الطعام فاجتهدي، اجتهدي من الآن واستعدي من الآن أن يكثر في هذه الأيام أو أحب الأيام، أحب الطاعة أو أحب الأيام عند الله عز وجل الطاعة في هذه الأيام إيه؟ اللي هي منزلنا. وفي هذه الأيام أو في هذه الأشهر يعني يوم عرفة، يوم يباهي ربي سبحانه وتعالى بعباده الملائكة، اللهم اكتب لي ولكم هذه الوقفة يا رب العالمين، حجة هنية يا أكرم الأكرمين، يوم النحر وذبح الأضحية. وفي هذا وفي هذه الأيام أيضا عشان نعي أهمية هذه الأيام، فيها أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي يوم إيه وإيه 12 يبقى اللي هو بعد اكتبي أول يوم العيد وبعدين بعد كده اللي هو إيه امشي بعد كده الأيام التي تلي ذلك. ويوم وفيها يوم في هذه الأيام يوم عاشوراء، هذا اليوم اللي هو المعروف يوم عاشوراء ده، هذا اليوم اللي هو فيه إيه أنجى ربي سبحانه وتعالى فيه إيه نبي الله موسى ومن معه من المؤمنين. كل دي أيام مباركة موجودة في هذه الأشهر، ولذلك عظمت أو كانت أشهر فيها اللي هي حرمة للذنوب في هذه الأشهر. هذه الأحكام التي تتعلق بهذا بالأشهر الحرم، القتال. طب هل القتال محرم فيه؟ كما جاء كما قال ربي إن عدد الشهور عند الله إيه 12 شهر كما جاء في كتاب الله. وقال ربي سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قل، يعني كأنه محرم في إيه القتال. ولذلك هنا في رأيين مذهبيين للعلماء، قالك بالنسبة لهذا الشهر إنه بعد في حاجة، في حد بيتكلم هنا عنده تليفون أو كده؟ طيب ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بدء القتال في الأشهر الحرم منسوخ، يعني ممكن جدا يبقى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كأنها نسخت ايه اللي قبل ذلك. والقول الآخر لا، انه ما زال القتال في الأشهر الحرم ايه محرم. فالرأيين موجودين إلا في حالة إذا كان في اعتداء، فيبقى في الحالة دي لا يحل ذلك الأمر. الأحكام التي تتعلق به أن الحكم الأول الذي يتعلق بهذه الأشهر الحرم هو القتال. وقيل يقول بعض أهل العلم أنه كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى محرم فيها الإيه؟ أو في مذهب من المذاهب. الأمر الآخر صيد البر، صيد البر في الأشهر الحرم هل لكل الناس؟ لا. يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يبقى صيد البر إن الإنسان يصطاد ويذبح ويأكل في البر من البر وهو محرم فقط، لكن أي واحد عيل، لأن بعض الناس بتقيس حتى الإيه لو كانت بتصوم العشر أيام اللي هي من التسع أيام الموجودة في بداية اللي هي الأشهر اللي هي الأيام اللي إحنا بنصومها اللي هي أحب الطاعات عند الله عز وجل، تقول فيفتكر إنهم زي إنهم الحجيج ما يذبحوش فيهم، لا لا أبدا، هم بس فقط إن هذه الأشهر هذه الأيام المباركة إحنا بيمن الله علينا بها بالطاعات زي بالضبط كده، بيذكرنا ذلك الأمر إنه علشان برضو ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا في هذه الأيام كما أكرم من حج بيته. يقول هي التحريم ليس صفة إنها تحريم صفة لمن كان في إيه محرما، كما قال ربي سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولذلك هذا معنى أن غير المحرم ممكن يذبح ويأكل يعني ويصطاد وما في ذلك عليه. النقطة الأخرى لبعض الناس كانت تظن أنها حتى دايما كثير من الناس لا تفعلها، وهي النقطة الثالثة، أن بعض الناس تتظن أن الزواج بين العيدين الفطر والأضحى نذير شكر. بعض الناس تقول كده لا، ده لو تزوجت بين الفطر والأضحى هذا نذير شكر. ولذلك نقول سبحان الله، سيدة عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة رضي الله عنها في شوال، فكيف يكون ذلك نذير شكر وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وبان بها في شوال وقد نهينا عن الايه التطير او التشاؤم. نقول المسلم لا يتشاؤم ولا يطير. فضل ومنزلة الأشهر الحرم كما يقول العلماء، الأشهر الحرم فضلها على سائر شهور العام وشرفها على سائر الشهور، يعني لتعظيم ربي سبحانه وتعالى لها في كتابه، في كتابه الكريم. ولذلك خاص زي ما خاص كده حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، يبقى كل الصلاه نحافظ عليها، لكن الصلاة الوسطى اللي احنا نأكل في التحفيظ عليها اللي هي ايه العصر، معنى كده اننا ما نحافظ على بقية الصلوات، لا بنحافظ على كل الصلوات، لكن صلاة العصر أأكد، لأن الناس فيها بيكون كسالة وبيكون نايمة وبيكون أكثر كسلا وكذا، يبقى هذه الصلاة ممكن تضيع على الإنسان. ولذلك جاء الأمر بالتأكيد على صلاة العصر، لأهمية صلاة العصر، لأن بعض الناس لا تقوم بهذه الصلاة، تكون نايمة تكون متكسلة، ولذلك أشد صلاة على من؟ على المنافقين. شوفوا ابن عباس خص الله من الشهور من شهور العام أربعة أشهر فجعلهم حرم كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، وعظم الحرمة بهن وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح والأجر أعظم. يعني كل ما تعملي ذنب فيهم كل ما يكون أعظم كما يقول ابن عباس. ثلاث من ذو القاعدة، كل ما تعملي ذنب الذنب معظم كما يقول ابن عباس وكما يقول، وكذلك الطاعة زي ما الذنب فيها زي بالضبط ما في أماكن الأماكن اللي بتضاع فيها الحسنات زي إيه الحرمين، زي الحرمين زي ما في أماكن مفضل في الطاعة بتضاع فيها الحسنات، وزي ما في أيام زي رمضان مثلا برضو بالنسبة للعمل الصالح، كذلك هذه الأشهر الحرم تعظم فيها يعظم فيها الذنب، فلا تظلموا فينا إيه أنفسكم كما تعظم فيها إيه أيضا الطاعة. ولذلك شوفوا قتالة يقول إيه، الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك وإن كان الظلم في كل حال عظيم، يقول كنا هكذا يقول العلماء، وإن كان الظلم في كل حال عظيم لكن الله سبحانه وتعالى يعظم هذا الأمر في هذه الأيام، فإن الله تعالى اصطفى من خلقه خلقا، واصطفى من الملائكة رسلا، واصطفى من الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره أفضل كلام، واصطفى من الأرض أطيب الأماكن في الأرض بها إيه؟ مساجد الله سبحانه وتعالى، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، اصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، يعني اصطفى من الناس واختار من الناس رسل، واصطفى الملائكة حتى الملائكة جبريل عليه السلام، حتى الأماكن والأيام والليالي. ولذلك يقال هنا نهار العشر من ذو الحجة العمل الصالح فيه من العشر من ذو الحجة أفضل من نهار العشر فين في رمضان، وليل العشر في رمضان اللي هي قيام الليل أفضل من. لذلك لما تسأل العلماء طيب العشر من ذو الحجة أفضل ولا العشر من رمضان أفضل، قال لك هنا النهار كما في ذلك يقول شهر سنة، هنا النهار في هذه العشر أفضل، لذلك اجتهد فيهم بالطاعة، لأن أعظم العبادات ما حفظ عليها وحث عليها إيه الشارع. ولذلك اجتهد بالطاعة جدا في هذه الأيام المباركة، وأنت على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لك الحسنات في هذه الأيام التي فضلها ربي. لذلك يقول العلماء قال قتادة في ذلك فعظموا ما عظم الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من إيه. كل ما تيجي كده ربنا سبحانه وتعالى يغنى عليك تقبل قلوب تبحثي رمضان تكوني أكمل ما يمكن في العبادة، دخلت الأشهر الحرم كل ما تكوني كده عبدة لله سبحانه وتعالى عبدة ربانية لله سبحانه وتعالى تجد نفسك وتبحثي عما يرضى ربي سبحانه وتعالى، أو الأوقات التي تكون فيها تعظيم أكثر أو أجر أكثر ويجتهد الإنسان فيها للعبادة لله سبحانه وتعالى. لذلك هنا سؤال، الأشهر الحرم معروف أنها أربعة، لكن قليل منا من يعرف أحكام هذه الأشهر، نفس كثير ما تعرفش أن الأشهر الحرم معظمة، فما الواجب على المسلم فيها؟ السؤال هكذا، وما معنى فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ وهل أحكامها مقتصر على لما كان في تحريم القتال وكذا كما جاء في الآية، ولا ما هو المطلوب في هذه الأشهر؟ الإجابة في السؤال ده بناتي أن الأشهر الحرم كما ذكر السائل أربعة اللي احنا قلنا ده إيه وإيه وإيه، ما هم الأشهر الحرم؟ صحصحوا معايا كده، الأشهر الحرم اللي هم إيه؟ ذو القعدة، ذو الحجة، حرم، قول الواحد اللي هو، يبقى هم للأشهر. وما أحكامها؟ ونلخص أحكامها في ماذا؟ أول حاجة نلخص أحكامها أنها أشهر حرم، ويشمل هذا أمرين، تحريم القتال فيهن كما جاء في على مذهب جمهور العلماء، اثنين تحريم الظلم فيهن، وأكثر الظلم وأشد الظلم إنك تعصي الله عز وجل، فإن الشرك لظلم عظيم كما جاء. ولذلك فيهن قال لك الضمير يعود على الأيام ولا يعود على هذه الأشهر كلها، المهم إنها كما جعل ربي سبحانه وتعالى حرمة، وضح ربي سبحانه وتعالى في كتابه حرمة هذه الأشهر. النقطة الثانية اشتمال هذه الأشهر على فضائل الأعمال، أعظم فضائل الأعمال اللي فيها اللهم من عليكم بها ومن علينا بها جميعا، أول هو الحج، كل أعمال الحج كلها تقع في الأشهر الحرم. يعني نيجي لما دائما اللي بيسافر الحج بيسافر متى؟ في الايام دي او كمان اسبوعين او كمان مثلا يعني لو اتاخر شويه بيبقى كمان ايه شهر تقريبا يعني. وبعدين بعد كده الكول في بيبقى ذو القعده وذو الحجه اللي هو هيدخل فيه. ولذلك كل افعال الحج تقع في هذه الايام المباركات لمن حج. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله المفروض الانسان في هذه الايام سواء حج او غير حج. طبعا بالنسبه للحج دايما بيسال طب وانا في الاشهر الحرم دي وانا بحج تبقى سافرتي فتره مثلا وجات العشر ايام اللي احنا بنصوم فيهم او بنتقرب الى الله عز وجل فيهم، طب بس تاني بحج فوصل الى يعني الى ما شاء الله لا قوه الا بالله من الله عز وجل ان يمن ربي سبحانه وتعالى عليه الحج. هل في جهاد اعظم جهاد للمراه الضعيف؟ الحج والعمره. يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب لها الجهاد الحج والعمره هي في حقيقه الامر رايحه في ايه؟ في جهاد. طيب هي في جهاد مكتوب لها اجر المجاهده، ممكن تاخد كمان الاجر معانا انها تصوم الايام دي؟ طبعا ممكن. شوفوا انتوا كلكم عليه توب توب توب. لا طبعا. فتستطيع ما يستطيع في هذه الايام المباركه ايضا الحاج الا يوم عرفه. كل الايام حتى كل الايام تستطيع ان هي فيما عدا يوم عرفه. ولذلك ان شاءت صامت، لانك انت تبقي ايه لو كنت في احد الحرمين انت بتكوني هناك، يا اما في اي الحرم هذا والحرم يقول اعمال مضاعفه هنا وهنا. فلو من الله عليك بايهما ومن عليك ربي سبحانه وتعالى باجر الصلاه المضاعفه ومن الله عليك في هذه الايام التي يعظم فيها الاجر، اجرك معظم في الايام دي واجرك معظم في الحرم واجرك معظم في الحج. يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، فضل فوق فضل فوق فضل. فلا تضيعي هذه النعمه ابدا. كمان احيانا سبحان الله الانسان بيبقى في هذه الايام المباركه خاصه لما يكون في الحج ممكن يبحث عن ايه الاعمال اللي ممكن ربنا يمن الله به عليه حتى يضاعف اجره. ما انت صايمه، افرضي مش صايمه فضلي صلاه يعني وانت رايحه كده وانت رايحه سبحان الله زي ما كنت بتعملي في رمضان تماما. لو اسمكي نفسي ما شاء الله لانك انت هتبقى انت صايمه وبتفطري صائم لك نفس الاجر واجرك مضاعف لانك في ايام مباركه واجرك مضاعف لانك في ارض مباركه. يعني هنيئا لكل حاج، هنيئا له، هنيئا ان يلبي بحج، هنيئا لمن من الله عليه بهذا النداء، هنيئا لمن من الله عليه بهذه النعمة، هنيئا لمن استقبله ربي في بيته، هنيئا بالحجيج الذين استقبلهم ربي سبحانه وتعالى في موكب الحجيج لكي يتوب الله عليه. اللهم من علينا بهذا الفضل وهذا الكرم. لذلك نقول الحج بأفعاله كلها اللي هي ممكن تكون موجودة وممكن تضاعف الأعمال دي إذا جمعت بين الأيام المباركة دي وأيام الحج وفضل هذه الأيام وكمان الطاعات اللي احنا بنعملها واحنا موجودين في مكاننا. النقطة الأخرى يشتمل كما ذكرت لكم على ذو الحج على ليالي العشر التي أقسم ربي بها وما يقسم ربي بشيء لو كان ذلك الشيء عظيم. ماذا قال ربي في كتابه؟ قال والفجر وليالي العشر والشفع والوتر قسم ولا يقسم ربي الا بعظيم. وعندما نقول والفجر وليالي العشر في قول العلماء في الليالي العشر ذكرت لكم في الليالي العشر هي قالوا ايه؟ قال زي ما ذكرت لكم هنا يسال العلماء افضل افضليه لليالي العشر بتوع رمضان ولا النهار الايام العشر بتوع ذو الحجه؟ قال في ذو الحجه النهار ايام افضل، الطعام فيها افضل، الصوم، الصدقة، تفطير الصائم، يعني وذلك اجتهدوا اجتهاد شديد جدا جدا في ليالي العشر. انك كتابك قرانك وذلك اجتهدي حتى اللي هي بتبقى في الحديد او لم يكتب لها او لم يكتب لها حجا اجتهدي الا تتركي كتاب الله من بين ايديك. اجتهدي ان يكون لك ختمه واخرى وثانيه وثالثه وقيام ليل. اجتهدي بكل الطاعات اللي تقربك من الله سبحانه وتعالى. لأن إذا كان الحاج يحج بأقدامه بيذهب ربنا سبحانه وتعالى بيستضيفه في بيته ويكرمه بهذا النداء عندما يقول لبيك اللهم لبيك عندما ناداه ربه في هذا إلى هذه النعمة فقال ربيك رب لبيك ربي لبيك ربي. والإنسان اللي هو لم يكتب له هذه النعمة أيضا قد يبلغ بقلبه بنيته ما بلغه ذلك الحج. اللهم لا تبلغنا صدق النية، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا صدق النية. إن كل واحدة فينا، أنا عارفة أن الأمر دلوقتي بقى يعني صعب، إننا ممكن يطلع الإنسان حج صعب في يعني مش كل إنسان ممكن يستطيع أن يمن الله عليه بهذا الفضل، لكن كل واحد فينا يملك النية. فكل واحدة فينا في هذه الأيام المباركة دخلنا ذو الحجة تسأل ربنا سبحانه وتعالى، لأن قد تأتيها حجة من حيث لا تدري ولا تحتسب، فاسألوا الله عز وجل الحج، اختاروا منها. اللهم إنا نسألك حجة، اللهم إنا نسألك حجة هنية ولا ندري قد تكتب. كيف تكتب؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، لكن النية موجودة في قلبك. ولا أذكركم إن لو ظل الإنسان في هذه الأيام البركة، اللهم نسألك حجة هنية، اللهم في هذا حجة في هذا العام، اللهم اجعلنا من أفواج الحجيج هذا العام، تكتب لك يبلغ المرء للنية من أول العام بالعمل، تبلغي نية الحج وأنت سبحان الله ما تملكيش ما يوصلك إلى هذا الأمر. لذلك يشتمل على هذه الأيام البركة، وفيه يوم عرفة كما ذكرت لكم. هذا اليوم يوم الجهاد الأعظم، هذا اليوم يوم عرفة في هذه الأيام في الأشهر الحرم، في هذه الأشهر الحرم من أعظم الأيام على الأرض، يوم يباهي به ربي سبحانه وتعالى كده ينظر إلى عباده في هذا الموكب العظيم ويباهي به من الملائكة. أتوني شعثا غبرا، أتوا إلى الله سبحانه وتعالى مهاجرين، اللهم لا تحرمنا هذه الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أفضل أيام العشر ويشرع فيها لغير الحاج الصوم، وكل العبادات التي تضغين أنت تختمي فيها القرآن، تستقصري بالاستغفار. بعض الناس اللي بيبقوا في الحج بيبتدوا يوم مثلا من الليل أو بيبقوا في عرفات من الليل، يستطيع لو كده كان مع نفسه يستطيع أن يختم القرآن في عرفات. إذا أخذ الأمر بجدية وباهتمام يستطيع أن يقرأ القرآن كاملا في عرفات ويختم حين النفرة. تعرفين النفرة اللي هي ساعة خروج الحجيج، أطيب وقت في أطيب لحظة تمر على الإنسان ربما في حياته. خروج اللحظة اللي هي بيقف فيها العبد في عرفات، ثم يمر هذا اليوم وهو في عبادة الواحد الديان، وينتقل بعد هذا اليوم بعد ذلك إلى من عرفات إلى المسافة، ثم إلى بعد ذلك باقي النسك إلى منى. تشتمل أيضا أذكركم كان تدعي القرآن وأفضل ما يقول الحاج في عرفة لا إله إلا الله، يعني أنت تقرأ القرآن تتوقفي لا إله إلا الله وحده لا شريك، اكثري منها ودعي، تنقلي في العبادات كلها، تنقلي في كل، خذي كأن من كل عبادة في كل بستان زهرة، من هذه إلى هذه إلى هذه. وأذكر أخت في العام الماضي تمنت أن يختم لها في عرفات، خرجت ما شاء الله لا قوة إلا بالله معافاة تماما من عرفات. فهي وهي مع زوجها بتقول له أنا تمنيت أن أنا أموت في عرفات هذا اليوم الجميل، يعني والواحد في عبادة ومنشغل بالله، وهي خرجة معافاة، فأنا ركبت الأتوبيس. كبر الله ما كان من الله نية، صدقت الله فصدقها ربنا، فقبضت. وقد أسأل ربي أن يكون إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى جماعة جعلها كده ممن غسل له. أشهدكم أني غفرت لهم، أشهدكم أني غفرت لهم. يرجع الحاج عمره صفر يوم أين ولدته، يرجع الحاج كيوم ولدته. ذلك من أجل العبادات وأقرب العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بهذا الركن حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. تشتمل هذه العشر كما ذكرت لكم على عيد الأضحى، وفيها أيضا نسك، هذا النسك يحبه الله عز وجل، الأضحية النحر من أعظم النسك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لن ينال الله الحمى ولا إيه، ولكن ينال إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى غني. يعني لما تعملي أي عبادة، لما تقومي لأي عبادة الله عز وجل، يعني الحج على سبيل المثال أو الصوم أو أي عبادة من العبادات، عندما تقومي لهذه العبادة أو تشق عليك العبادة، يجب تظن أن هذه العبادة الله غني عني وعنك، لكن الذي ينتفع بالعبادة هو أنت، اللي بينتفع بحلاوة العبادة هو أنت، اللي بينتفع بقراءة القرآن لو قرأ القرآن ونزل القرآن على قلبه بردا وسلما هو أنت. إن أما ربي سبحانه وتعالى فهو الغني، فأعطيت خير بعض السائلين. فسبحان الله، أحيانا الإنسان بيبقى منشغل بذكر الله بشدة عن إنه يسأل ربنا، مع إن ربنا سبحانه وتعالى أو قال ربكم ادعوني أستجب لكم. بعض الناس بتتجه المسألة دي وتظن إنها لو دعت الله عز وجل ولم يستجب لها في الحال، وكأن الأمر وكأن الدعوة أمر، وكأن الذي يدعو الله كأنه يأمر. يأمر من؟ يأمر من؟ لو يعلم العبد، لو كان الإنسان عنده علم وفقه في المسألة ويعلم أن الدعوة لها ثلاث، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كوني على طاعة وعلى إخلاص لله عز وجل حتى يقبل دعائك، أطعمي يعني احسني مطعمك وكوني ملك حلال حتى يتقبل ربي سبحانه وتعالى، كوني مخلصة وأنت تتضرعي إلى الله عز وجل، ما تستعجليش. ده من ضمن أدب الدعاء، من ضمن أدب الدعاء أن أنت لا تتعجلي، لا تقولي دعوت فلم يستجب لي، ده من ضمن سوء الأدب مع الله عز وجل. الإنسان لما بيدعو الله عز وجل لابد أن يكون على يقين إن هذا الدعاء إما أن يعجل، إما أن يصرف شيء بالدعوة اللي تدعيها، إما يدخر هذه وتجديها يوم القيامة، أحد ثلاث. ولا أن يدخر لك الشيء يوم القيامة ذلك أفضل كثير، لكن لا تنقطع دعائك. من انقطع دعاءه وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى فقد جهل المسألة، لأن الله يمل حتى تمله. يعني ادعي وألحي، لأن ربي سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. ادعي لو لك مسألة، ادعي وألحي ولو لم تجد الأثر للدعاء، لكن لو أقبلت على الله بصدق، لو أقبلت على الله بصدق كما سمعنا من هؤلاء الذين كانوا مستجابين الدعاء، فاكرين اللي هو سعيد بن زيد وكثير من السلف الصالح، وويس كان إيه؟ كان مستجاب الدعوة كان مستجاب الدعوة ببره بأمه، كان بر جدا بأمه حتى لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب، إذا رأيت عيب فسألوه الدعاء. لماذا كان مستجاب الدعاء؟ لماذا كان ببره بأمه فسألوه؟ وكان بيقول كلام لمين يا بنات؟ لعمر بن الخطاب المبشر بالجنة، قال له إن ده هذا الرجل يأتي مع أمداد اليمن وهو مستجاب الدعاء، بماذا يا رسول الله؟ ببره لأمه. ولذلك من ضمن ثمرات البر بالأم أن يكون أن تكون مستجابة الدعاء. ولذلك الإنسان لما يبحث في دعائه ويقول يعجل أو يؤجل أو يجاب في الحال، أصلحي نفسك مع الله عز وجل، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، افتحي قلبك لطاعة الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق لبناتي. أفضل شيء يتقرب به العبد إلى الله عز وجل حسن الخلق. لذلك تشتمل هذه الأيام على عيد الأضحى، على العيد طبعا، وعلى الأضحية، يشرع صيام بعد ذلك، يشرع فيها صيام شهر الله المحرم كما أخرج الحديث في مسلم. أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، الصلاة فين؟ كما جاء في الحديث، أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. أفضل صلاة تصليها بعد الفروج إنك تقومي كده من فراشك والناس نيام وإنك في منتهى الكسل وفي منتهى حب النوم، تروحي سحب نفسك وتقومي تقفي بين يدي الله عز وجل. نعم، يضحك لك الله. لذلك سبحان الله يا أحبتي، الأمر ده بيحتاج مجاهدة للنفس. ولذلك هنا أفضل الصلاة بعد المكتوبة وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الايه المحرم، وتاكد ويتاكد في صيام يوم ايه عاشوراء، ويتاكد واكد في لو صيام عاشوراء. هنا ايضا سؤال اخر، هل هناك مضاعفه للسيئات كما هو الحال في مضاعفه الحسنات في الاماكن المكرمه زي المسجد الحرام والمسجد النبوي والاوقات المكرمه زي رمضان وكذا؟ الجواب في ذلك، يقال في ذلك كل سيئه يقترب في العبد تكتب سيئه من غير مضاعفه، منها ما ربنا علمنا فضل الله عز وجل على العبد ان كل سيئه بيعملها العبد بتكتب سيئه لا تضاعف، والحسنه بعشر امثالها والسيئه بمثلها بمثلها، من جاء بالحسنه فلا يجزى الا ايه بالسيئه معذره فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. اذا اللي بياتي بالسيئه من رحمه ربنا عليه ان تكتب له ايه سيئه، واذا لسه حال العامل المظلمه او عمل السيئه وقام وصف اقدام وتوضا وصلى ركعتين وسال الله ان يغفر له محيا تكتب حسنه، وذلك من فضل الله على العبد ومن رحمه ربي سبحانه وتعالى بنا. ولذلك شوفوا نعم وتؤكد نعم، لكن يقول العلماء لكن السيئه تعظم احيانا بسبب شرف الزمان والمكان زي والفاعل، تعظم السيئه بسبب شرف الزمان والمكان والفاعل. يعني ما يبقى الفاعل مثلا يعمل معصيه انسان حافظ كتاب الله عز وجل الامر شديد، لا المفروض كل سبحان الله يحاسب عليه، لكن لما يكون الانسان على علم يحاسب حسابه ايه اكثر. ولذلك هنا تحريم هذه الاشهر الحرم وفي عشر ذي الحجه لشرفها عند الله، والخطيئه في الحرم في هذه الاشهر في الحرم وفي الاشهر الحرم اعظم كما ذكرت لكم. شوفوا انظروا الى ابن القيم يقول في هذا الامر ايه، تضاعف مقادير السيئات لا كميتها، فان السيئه جزاءها سيئه، لكن في سيئه كبيره وجزاها مثلها وصغيره وجزاها مثلها، فالسيئه في حرم الله وبلده وعلى ارضه وعلى بساطه اكد منها في طرف من اطراف الارض، يعني السيئه في اي مكان غير السيئه فين في الحرم كما يقول كده ابن القيم. ولذلك والسيئه من بعض عباد الله اعظم لشرف فاعله ولقوه معرفته بالله، انت عارف ربنا سبحانه وتعالى ازاي تفعل هذه السيئه، فيقول ابن القيم من هنا تعظم السيئه لبعض ايه لمن يعلم. اما مضاعفه الثواب والعقاب في هذه الاشهر فقد استند اهل العلم لقول ربي سبحانه وتعالى ان عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه، قال ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. ولذلك يقول هنا ابن كثير رحمه الله عليهم فلا تظلموا فيهن انفسكم هذه الاشهر لانها اكد وابلغ والاسم فيها اعظم، اذا يقوى في كما في الحرم ومن يرد فيه بالحاد بظلم. شوفي في الحرم مثلا مجرد ما الانسان يرد يعني مش يعمل يهم بالشيء يبقى الامر في ايه العقاب في ايه شديد. لذلك هذا ما كان من هذه الاشهر اللي هي الحرم. ناتي بعد كده الى حديثنا عن اعمال بعد رمضان. احنا المفروض ان هي هذه الايام المباركه اللي احنا فيها تحدثنا قلنا رمضان ولا ومضى ودخلنا هذه الايام في الاشهر الحرم، فهل استفدنا من دروس هذا الشهر الكريم؟ اذا كان رمضان كما ذكرنا يا بناتي مدرسه تربويه تربينا وتقدمنا وتعلمنا وكانت العبادات فيها كما ذكرتم او كما ذكرنا، لكن عندما يولي رمضان او يمضي رمضان نقول قل الصيام وقل قيام الليل. بعض الناس تترك قيام الليل وبعض الناس تترك صيام الايام اللي كانوا بيصومها، وبعض الناس اللي كانت ايدها مبسوطه بالصدقه تقل الاعمال دي. هنا نقول اذا كان رمضان ميدانا للصيام فلا تنقطع الصله بالصيام حتى السنه القادمه، يعني واحنا هنستقبل رمضان لسه كمان كم شهر؟ 10 شهور. شوفي مبتسمه ازاي، منتظرين رمضان كمان 10 شهور. فاذا كان مضى على رمضان شهر رمضان مضى وشهر بعده باقي على رمضان المقبل 10 شهور. اذا كان هذا الامر يستوجب ان الانسان يعلم ان التطوع الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم فضل التطوع من الصيام. إذن نقبل على الله سبحانه وتعالى ونتذكر ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله سبحانه وتعالى بينه وبين 70 خير. فودي بتيجي لك بيمر عليك إلى الاثنين والخميس تذكري إن الاثنين والخميس دول اليوم الواحد من دول فقط بيباعد بين وبين واجب 70 خريف. وعديني بقى النوايا. جالك يوم اثنين او مثلا 13 14 15 وكان فيهم يوم اثنين بتقولي طيب اصوم من ايام الفرض اللي عليا اللي كنت فضلتها في شهر رمضان؟ لا، تيجي خلصي ايامك اللي كان الفرض عليك بتاع شهر رمضان وابتدي بعد كده، لان هو الاولى الفرض الاولى الدين اللي في رقبتك الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. فلا تنسي إنه في هذه ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريف في الحديث المتفق عليه. ومن فضل ربنا سبحانه وتعالى إن جعل العبد التقي المؤمن الذي أحب الصوم في رمضان وأقبل الله سبحانه وتعالى بكل جوارحه، إن لما بيخرج من رمضان يديله فصحة دقيقة، يأخذ فصحة يوم مش كده، ومن أقبعه بست من شوال فقد صام الدهر. فتعالوا حسبوها بقى علشان تعرفي إن أنت بتصومي بتصومي رب سبحان الله شهر رمضان، بتصومي 30 يوم شهر رمضان والحسنة بعشر أمثال، وترجعي من ربي سبحانه وتعالى عليك بستة كمان، يبقى كام؟ يبقى سنة كاملة ولا لا؟ يعني كل يوم هتصومي بعد ذلك كأنك بتصومي ظهر وظهر وظهر زيادة على إيه؟ على فكم من أيام أو كم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من يوم في سبيل الله صمتي بعد ربي بذلك اليوم 70 خريف؟ كم من 70 خريف بعدت عنك النار؟ كلنا نسأل الله عز وجل الجنة أو يباعد بين ربي النار. لذلك كما النبي صلى الله عليه وسلم من الله علينا بالصوم بعد اللي هو صوم إيه؟ هذه الأيام المباركة. نقول إذا كنت في ذلك الشهر الكريم تعودت على البذل والعطاء والصدقة وإفطاء وتفطير الصائمين، فهل بقيت على عهدك برمضان بنفس الشكل؟ تذكرين أطعم الجيع يكون ده خلق كده، واكس العراء، شوفي مين عيان واكس العراء، وواسي المرضى. وتذكري النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل والصائم النهار. يعني يبحث عن أرملة يقوم على حالها أو مسكين يقوم على حاله، يعدل الجهاد في سبيل الله أو القائم طول الليل أو الصائم طول النهار في الحديث المتفق عليه. ولذلك شوفوا انظروا في أحوالهم، عرفوا فضل هذا أو فضل إطعام، يعني السابقين عرفوا فضل إطعام الصائم، فكان بعضهم يفطر في شهر رمضان 500 إنسان في اليوم سبحان الله، ويعطي بعد ذلك في العيد كل واحد منهم 100 درهم ما شاء الله، لأنهم يعرفوا إننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لذلك لما نيجي نقول بالنسبة للسخاء نقول طب نعمل إيه علشان الإنسان يبقى سخي أو يبقى عشان الإنسان كريم، أو زي ما كان الإنسان كريم في رمضان كده، في صور للسخاء أن يكون العبد عند الله من أهل السخاء. نقول صور السخاء يا أحبتي كثيرة جدا، صور من صور السخاء مثلا واحد أن يكون الإنسان مثلاً دين عليه لآخر، في واحد عليه دين، بدل ما يقعد يعني يطرده بالدين ويضيق عليه الدين ويضيع عليه في ذلك الدين، وقد يكون ذلك الإنسان لا يملك أن يرد ذلك الدين، فمن السخاء يقول العلماء أن يكون الإنسان دين على آخر فيقول له خليت ذمتك من هذا الدين، عند الله عز وجل لا تضيع. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ أن يكون له دينا عند أحد ويأتي لذلك الأحد فيقول له خليت دينا، يعني برأت ذمتك من ذلك الدين، وهو يستطيع الوصول إليه، يعني ممكن مع أنه يقدر يوصل لدينه ويأخذ دينه، لكن يقول له أسقطت عنك ذلك الدين. الكريم ماذا يفعل به؟ إذا كان هو العبد الفقير أسقط شيء عن عبد فقير زيه، فكيف بالغني؟ فكيف بالكريم؟ ولذلك نقول أن يكون من صور السخاء اللي ممكن الإنسان أن يستحق الإنسان أجرا على عمل فيعمل العمل ده إيه يقول إيه أنا عملت لوجه الله، مش يضاعف ويطلب وسبحان الله يعني يطلب من أمير كثير وكذا، لا يتأنم يفعل العمل ويترك أجره على الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى أو اللي هي الصور الأخرى من صور السخاء أن تكون من أهل السخاء أيضا السعي في قوائض في يعني في قضاء حوائج الناس، إنك تقدري تكوني من أهل من يقضي حاجة. سبحان الله، يعني قصة عجيبة جدا في عايز أقولها لكم. في ابنة، هذه الابنة كانت لم تكن بارة بأمها، وكانت لها سبحان الله يعني حمتها كبرت الحمى، كبرت لأنها تحتاج إلى من يعني يقوم عليها. معلش غلطة تليفونات من قبلكم، يعول عليها، مش يعول عليها بس، يغسل لها، يحميها. في تستغرب جدا، طب مين يحميها؟ مش هي يتبعي بأنها ممكن تقوم بهذا الأمر. يأتي للإنسان فضل من الله عز وجل، يكون عنده إنسان كبير مسن يقوم عليه ويستكثر على نفسه إن يقوم بهذا الأمر. وده من بخل الإنسان على نفسه على فكرة. إنما السخاء إنك تلاقي واحدة كبيرة زي سيدنا عمر كان بيدخل، ماذا كان يفعل هذا الرجل في بيتك؟ كان امرأة كفيفة، وأبو بكر أيضا كان يدخل عمر سبحان الله ليبعد عنها الأذى. السخاء يا جماعة يا بناتي بي اللي يستخاء الإنسان حتى يجود في وقته في إنه ينفع غيره أو يمشي في حاجة غيره. دي صور كثيرة جدا من صور السخاء. السخاء بالإنسان نعلم علم واحد إن شاء الله آية ويعلم آية. السخاء بالصبر، حتى الصبر في سخاء، السخاء بالصبر بالاحتمال وبغض الطرف، بس هذا السخاء مرتبة شريفة جدا جدا، صور من ضمن صور السخاء. السخاء بالخلق، السخاء بالخلق إزاي؟ يعني يقول العلماء حتى الخلق فيها سخاء. إزاي الخلق فيها سخاء؟ إنك لو لقيتي الإنسان تبسمي في وجهه، ده صدق، ما تملكيش يعني مش مال، لا عكس ما تقابلي إنسان وأنت مقطبة وجهك في وجهه. ولذلك يقول العلماء البشر من السخاء بالخلق، إنك تلقي إنسان وأنت بشوشة، التبسم، البشاشة، فوق ذلك الصبر والاحتمال، وفوق كل ذلك السخاء بالعفو. من أعظم الأشياء السخاء بالعفو، يصل بصاحبه السخاء بالعفو، إنك تعف وتصفحي عنه. ولذلك يدخل في السخاء أيضا يقول حظ الإنسان على عمل الخير والبعد عن عمل الشر. السخاء الإنسان دائما يدعو إلى الخير، ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولوجه الله عز وجل يكون ذلك من السخاء. نقول سبحان الله، السخاء من فضائل السخاء إنه ربنا سبحانه وتعالى أهل السخاء دول سواء بالعفو أو بالصبر أو بالمال أو بالعمل الصالح أو بإن واحدة تشيل الأذى عن واحدة أو إن واحدة التقت واحدة في الطريق ولقيت الحمل تقيل عليها تقول لها ممكن أساعدك وأشيل معاكي، أو إن واحدة سبحان الله جارتك مثلا أو إنسان مريض مثلا أو إنسان مريضة رحت لها مثلا ولقيت إنها في احتياج شديد إليك. كل ذلك صور من صور السخاء. ولذلك فضلك بقى لو من الله عليك بهذا الأمر ده كله، إن كنا في رمضان كده كثير منا كان بيحب على ذلك في رمضان، لكن ما أن ينتهي رمضان حتى ينسلخ الإنسان عن السخاء. بس كتير جدا تنسلخ عن السخاء، فلا ننسى أن السخاء في كل وقت، وثمرات السخاء من الله سبحانه وتعالى رضا الرب سبحانه وتعالى، المحبة، المودة التي تصدر المجتمع، ولذلك حسن الخلق، لأن كل صور السخاء لا تدعو لإيه؟ لحسن الخلق. من الأمور أيضا يا بناتي اللي هي كانت في رمضان عودنا عليها رمضان، ويريد نطلع من رمضان بنفس الشكل، يعني التقلل من الطعام. الواحد كان بعض الناس لا طبعا بعض الناس بتكثر من الطعام في رمضان، وبعض الناس ما بقاش عندها وقت للطعام لأنها فيها إيه؟ في عندها عبادات، عندها منشغلة بعبادات، فبتجد إن هي في حاجة أجمل بكثير جدا اللي هو غذاء إيه؟ الروح. ولذلك ترق يعني فالمسلم لا يدخل طعاما على طعام. بعض الناس كل حياتها الأكل والشرب. ولذلك إذا كان رمضان حافظ علينا الصحة وحافظ علينا هذا الداء كثرة الأكل، ولذلك نقول سبحان الله، شوفوا انظروا في قصة طريفة جدا. يقول قال أبو العباس هاشم بن القاسم: كنت عند المهتدي في رمضان يعني، فقمت لأنصرف، قال له اجلس، عزموا بقى على العشاء، هيعزموا على العشاء، اجلس. فجلس فصلى بنا ودعا بالطعام، قال له هاتوا الطعام، فدعا بالطعام فأحضر طبق وعليه بعض الأرغفة، جاب له طبق عليه أرغب وأنية إناء فيه ملح وزيت وخل. كان هكذا كان هو بيت دم بتاعهم يا بنات. فدعاني إلى الأكل فأكلت من ينتظر الطعام. أكل يعني إيه؟ يعني زي بالظبط لما تيجي اللي هي اللي هي إيه المقبلات اللي أنت تاخديها كده جاي لك شوية سلطات بقى فإيه هتاخدي حاجة كده بصيرة يعني على الماشي كده يعني. فدعاني إلى فأكل من ينتظر الطبيخ. بيقول أكلت من ينتظر الطبيخ. فقال ألم تكن صائما؟ لما كنت صائم كل الأكل قدامك كل. يقول رأيت بعض أرغفة ورأيت خلا ورأيت زيتا ورأيت ملحا. فقال ألم تكن صائما؟ قلت بلى. قال فكل واستوفي فليس هنا غير ما رأيت. ده الأكل اللي عندنا وده اللي هتشبع بيه. وإحنا كم من الصفرة كم توضع كم يوضع على صفرنا وكم ناكل وكم والإنسان سبحان الله ساعات يؤمن على الصفرة. بعض الناس تؤمن على الطعام ويقول إيه مش قادر همشي عايزة أتدحرج. حتى كما ندري ان شر وعاء يملا اللي هو ايه طبعا شر وعاء يملا البطن. ولذلك ان كان فيبقى الثلث بايه والثلث دي الشراب والثلث دي النفس. بعض الناس ما بتتركش الثلث للشراب ولا للنفس بيبقى كله للطعام. تبقى مساله شديده جدا. ولذلك بتنام الفكره من اعظم الاشياء التي من أعظم الأشياء اللي كانت بتعين العبد على الطاعة في شهر الشهر الكريم على فكرة وكذا أثبت العلماء ذلك إن الأكل بيكون قليل. تقدري تصلي كويس، تقدري تقرأي، عندك نشاط، تقدري تتحركي، لكن تعالي بقى اقعدي كده امليها وكلي وكذا وتحركي بقى فيحكي الإنسان صعب جدا إن هو يقوم بالعبادة إن هو المفروض بتاعك. النقطة الرابعة إذا تعودنا على قيام الليل. فاكرين رمضان؟ فاكرين السعادة اللي الإنسان بقى فيها وهو في قيام الليل، انسلاخه عن الدنيا وهو واقف بين يدي الله عز وجل، شرف المؤمن. ولذلك هل حافظت على هذا الشرف خارج رمضان؟ إذا خرجت من رمضان كم واحدة فينا لا يمر عليها يوم إلا وهي تأتي بقيام الليل؟ بعض الناس تقول يوم ويوم، بعض الناس بتواظب فعلا على هذا الأمر لازم. ولكن شوفوا انظروا سهل بن سعد رضي الله عنهما قال جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، كن لنا مهما عشنا كلنا ميتين. بس شتان ما بين إنسان بيعمل لهذا اليوم وأنه يعلم جيدا ويقينا أن هذا اليوم قريب وكل آثم قريب. بعض الناس تظن أن الموت بعيد جدا جدا عنها، فلان مات أو فلانة ماتت وهي لسه ما جاش عليها الدور أو ما لسه ما فكرتش أن هي عليها الدور. لا يا محمد عيش ما شئت، عيش زي ما أنت عايز كما قدر ربي سبحانه وتعالى، لا تنسى أنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجاز عليه، إن كان خيرا فخير وإن كان سوءا فشر. من عمل مثقال ذرة إيه خيرا يرى ومن عمل. انت كده مرتاح تاخدي كرسي حبيبتي؟ انت قاعده كده مرتاح ولا تجيب لي كرسي؟ فانك مجزى به. اعملي اللي انت فكري كده انت بتعملي ايه؟ لو صالح هتجزي به هيجزى به، لو العكس ولا مثقال ذره، لو مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض زمان الله سبحانه وتعالى. فيقول واعمل ما شئت انك مجزم به. واحبب ما شئت، حب اللي تحبيه، حبي امك حبي اختك حبي ولادك حبي الدنيا حبي المال حبي كل شيء. احنا بننسى اننا مفرقين. دخل رجل بيتي فاعجبه بيته، عجبه بقى الزينه اللي موجوده فيه. فقال يا بيت اعجبتني لولا اني مفارق. عجبته الدنيا عجبه البيت لكن فرقه، ولا أحد يقيم هذه دار فراق وليس دار زيك. لو يعرف كل عبد فينا أنه في دار فراق وأن هذه الدار ليس دار مقامة وأنه في كل شيء في كل يوم يمر بمرحلة وأن هذا الأمر وزي ما قال جبريل عليه السلام يا محمد ليش ما شئت فإنك ميت ميت متى؟ لما تيجي سبحان الله طري هذه المسألة، خاصة لما تقع الإنسان بين يديه أو يكون الإنسان بيغسل ميت بتغسل ميتة وتنظري إلى الميتة كده ولا طري الميتة إلا هو أنت. لما بتقلم الميتة أو بتغسل الميتة وبتعرفت فيها في الرفافات إليها وتخرج من الدنيا خلاص لوحدها لوحدها بعملها فيش حد معاه كفن بنربطه أقرى عشان يبقى مربوط كويس عليه، ولا تكون إلا برفافات بسيطة ومعها أعظم شيء العنف. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، اعملوا ما شئتم لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل الأمور. ولذلك نقول واحدد ما شئت فإنك مفارقه. بعض الناس تحب حب شديد لأي شيء، حب الغنون لأي شيء، أي شيء يعني سبحان الله كل شيء. بعض الناس تحب المال، بعض الناس تحب كذا، بعض الناس تحب أولادها، لو بس فارقوهم لحظة يذهب العقل. كل ذلك مفارق، كل ذلك مفارق. فعدي نفسك، عدي نفسك إن كل شيء هتفارقين. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. كم منا يحافظ على شرف المؤمن؟ كم منا بيحافظ على هذا الأمر؟ كم منا بيجاهد هذه المسألة في هذه المسألة؟ ولو كان لا يحفظ من القرآن شيئا فليفتح المصحف وليقرأ منه. وأنا أؤكد له لو قام العبد في كل قراءة من القرآن من كتاب الله عز وجل وهو يفتح المصحف ويقرأ منه مرة بعد مرة بعد مرة سيحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكون شرف المؤمن وحفظ كتابه الكريم. ولذلك ويقول جبريل عليه السلام وعزته عزتك استغنائك عن الناس، اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا عن الخلق أجمعين. عز شيء يا بناتي إن ربنا سبحانه وتعالى تسأل الله عز وجل وتقولي اللهم أغننا بك عن خلقك واجعلنا أغنى خلقك بك، ولا تحرمنا ولا تحرمنا لأحد من خلقك، واجعلنا أفقر خلقك إليك، أنت أغنى خلقك به، أنت أغنى الخلق لله، وأنت أفقر الخلق إلى الله، وأنت أغنى الخلق عن الناس بالله. ولذلك دائما تدعو الله عز وجل استغنائك عن الناس عز، وتقولي اللهم أغنينا عمن أغنيتنا وعنا. هذا الحديث فيه الترهيب والترغيب. ولذلك نقول يا أحبتي ما زلنا في الأعمال التي تعودناها في رمضان، لكننا ما أن انتهى شهر رمضان حتى فترة العبادات، فترة الطاعات، ثلاث تكاسل وثلاث تراخي، ثلاث فطور، الفطور تكاسل وتراخي. وأما النقطة الخامسة، إذا كنا تعودنا في رمضان على كنا بنصلي في المساجد أو كان قيام ليلة أو كذا، لكن بالنسبة لك كامرأة الصلاة في بيتك أفضل صلاة، لكن بالنسبة لك الصلاة على وقتها، على وقتها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما توطن رجل مسلم المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له وتلقاه بره وكرم، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب عبده الإيه؟ الطائع. إذا كنت أنت ممن يسمع النداء فتقومي إلى الصلاة في وقتها، أحب الأعمال إلى الله، كأنه هيتبشبش بيك أو هيبتسم بيك أو يفرح بيك ولا لا؟ طبعا. فكم من الصلوات نضيعها وكم من الأوقات نضيعها حتى تمر الصلاة الأخرى. إذا كان، وهذا دليل ضعف الإيمان طبعا، إذا كان حظك في القرآن في رمضان وفير، فلماذا لم يكن حظك على في باقي شهور السنة بهذا الأمر يعني؟ وتكوني كما كان، إذا كان الأمر سبحان الله كنت بتختمي في رمضان كل مثلا كم يوم في رمضان؟ كل يومين ما شاء الله قوة إلا بالله، كل يومين مثلا بتختمي في رمضان أو كل ثلاثة أيام، اجعلي لك ختمة حتى لو كل أسبوع ختمة أو كل أسبوعين ختمة، لكن لا تهجري القرآن أبدا. واجعلي لو كنت من أهل تثبيت القرآن، لو كنت من أهل حملة القرآن، اجعلي لك تثبيتا، تثبيتا لكتاب الله عز وجل لازم تلهج فيه، لأن إذا كان الله يمن عليك وتعلمي يا من من الله عليك بهذا الشرف وهذه النعمة، أن لله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهلين في الأرض أهل، من هم أهل؟ أهل الله يا ربي يا رسول الله، قال له أهل القرآن هم أهل الله وخصوصه، ألا تحبين أن تكون من هؤلاء؟ شرف. فكي تكون من أهل القرآن لابد أن تحرصي على القرآن وتعلمي أنه يتفلت، وأن هذا الأمر يستدعي أن تكوني وظيفة حياتك من الآن إنك ماسكة كتاب الله عز وجل بتثبتي فيه. وظيفة حياتك يعني بالضبط كده زي ما إنسان عنده وظيفة بيروح ويجي وكده كده، اجعلي وظيفة حياتك اللي تلقي الله بيها إنك لو عندك يا ربي لو حافظ 10 أجزاء فقط فلتكن وظيفتك كيف تحرصي على تثبيت العشرة أجزاء. الأمر أبسط بسيط جدا جدا حتى لو حفظ القرآن كاملا، يعني في برنامج بذكركم بيه برنامج لحفظ القرآن كاملا 130 يوم تتشاركون الحفظ كفاتحة إذا كان القرآن كامل، إنك تاخدي بس في كل يعني 13 يوم تاخدي 3 أجزاء فقط، تعيدي وتزيدي في الثلاث أجزاء، تعيدي وتزيدي في الثلاث أجزاء لحد ما تنتهي الثلاث أجزاء، تصبح الثلاث أجزاء عندك قراءة صحيحة. ولا تنسي أن القرآن أهدافك، لابد أن تكون الأهداف في حياتك، مش عشان رمضان خلص ما تبقاش الأهداف دي موجودة في حياتك في القرآن، لا. لو قلت لكم زي ما قلت لكم أنه عايزة تثبت القرآن وتأخذ كل 13 يوما ثلاث أجزاء تعيد ثلاث أجزاء برنامج اللي هي حفظ القرآن في 130 يوم تعمله على 10 مراحل، كل مرحلة تاخد فيها 13 يوم يبقى عندك 130 يوم القرآن كامل تكملين، بحيث أنك تاخدي ثلاث أجزاء كل مرة، يعني 13 يوم تاخدي ثلاث أجزاء وانت حافظ القرآن، ثلاث أجزاء كثير على 13 يوم لو كان إنسان حافظ، تصل بعد هذه الفترة والقرآن معك كالفاتحة بفضل الله عز وجل. بس الأمر يحتاج إلى نية صادقة وإقبال على الله عز وجل. ولا تنسي إنه كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، كان بيختم في 60 ختمة، يعني كان بياخد في كل يوم كانوا. فلا أقول لك كوني كالشافعي، لكن أقول لك اجتهدي أن تكوني من أهل الله وخصتي من أهل القرآن. نقول ولا تنسي أن القرآن أهدافا، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم فهم هذه الأهداف. فالقرآن هداية للبشر كما جاء ربي سبحانه وإخراج من الظلمات للنور كما جاء ربي يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام وأخرجهم من الظلمات للنور. لإنذار العصاة، القرآن لإنذار العصاة ولتبشير كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى في أول سورة الكهف، ينزل ربي سبحانه وتعالى فيها اللي هي أو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أنه تذكرة لأولي الألباب. القرآن يذكر أصحاب العقول، لو بتقرأ القرآن ما عندكش أي تذكر يبقى القرآن تذكرة لمن يخشى، كما جاء ربي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وهدى ورحمة لمن للمحسنين كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى، وهدى وبشرى أيضا لمن للمؤمنين، كل دي فضل الله سبحانه وتعالى. وللتفهم والتدبر، قراءة القرآن لما بنقرأها علشان تعملي بها أو تكوني من أهل القرآن لابد أن تكوني على فهم وعلى تدبر، أفلا يتدبرون القرآن، هكذا يقول ربي سبحانه وتعالى. ولو كان من عند الله غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. موعظة وشفاء، عجيب أمر القرآن الحبيب، شفاء للأمراض وشفاء للقلوب وشفاء للنفوس. مهما كان الإنسان سبحان الله في كرب تدعى الوالي في قراءة يجتهد في قراءة القرآن ويكون في صحبة القرآن سبحانه وتعالى إلا كان شفاء، كما قال ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لمن للمؤمنين كما جاء في كتاب ربي. إذن لابد أن يكون القرآن لك كل هذه النقاط التي تهتدي بها، وأن يكون لك شفاء من كل أمراض اللي هي أمراض القلب وأمراض النفس وأمراض الجسد وكل الأمراض. لذلك نقول ولماذا نسكت على الطاعة بعد رمضان؟ السؤال كده نسأل نفسنا فيه، ليه بنسكت على الطاعة بعد رمضان؟ ليه إحنا عايزين نسكت؟ وليه بنسأل دايما إحنا عايزين نسكت؟ واللي ما كانش بيصوم هيصوم، وما كانش بيقيم الليل يقيم الليل، ولا ما كانش بيتصدق يتصدق، وكأننا بالضبط ماشيين على نفس النهج الطيب اللي كنا بنعمله فين في رمضان أو نشغل نفسنا. يقول أهل العلم لماذا نسكت على الطاعة؟ أول حاجة نسكت على الطاعة لأنها لا نهاية للعمل إلا بنهاية الأجل، لأنه لا نهاية للعمل إلا بنهاية الأجل. والدليل في قول ربي سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يقين، المؤمن يا بناتي لا ينقطع عن العمل أبدا لحد ما يأتيه الموت، ولذلك المحبرة حتى الإيه، يعني لو إنسان بيتعلم يبقى بيتعلم لحد ما ما تقوليش خلاص كبر ولا لا لحد الموت. لو بيحفظ قرآن أو بيثبت قرآنه يبقى بيثبت قرآنه، ما تقوليش كبر لا بيثبت قرآن إلى حتى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمؤمن لا ينقطع عن العمل أبدا كما قلنا. زي لما سئل الإمام أحمد إمتى الواحد ينقطع عن العمل؟ متى يجد العبد طعم الراحة؟ إمتى ارتاح؟ طول ما أنت في الدنيا ما فيش راحة. لما سئل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة، أول ما تحطي رجلك في الجنة هنا الراحة. لكن طول ما أنت في الدنيا أنت في إيه؟ في طاعة وقرب وثبات. لماذا نثبت؟ ليه إحنا عايزين نثبت على الطاعة؟ الثبات على الطاعة ولا سيما النوافل، لأن الطاعة سبب لمحبة الله عز وجل، ولا خاصة النوافل. انظروا إلى قول ربي سبحانه وتعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن منا لا يتمنى محبة الله سبحانه وتعالى؟ لماذا نثبت على الطاعة؟ لأن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان ثابت على الطاعة، والذي يبقى بيعمل الطاعة وبعدين بعد كده يسيبها، واحدة بتمسك المصحف وبعدين بعد كده تسيبه، واحدة بتصلي صلاة الضحى وبعدين تترك صلاة الضحى، واحدة بتبتدي تراجع القرآن وبعدين تترك مراجعة القرآن، واحدة كانت تقيم الليل وتترك قيام الليل، ليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هي ليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثبات على الطاعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان إذا عمل عملا أثبته استمر عليه، ولذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة. يعني كان يقيم الليل بكم ركعة؟ 8 ويستمر عليهم، بس كان ثابتين عنه، كان لا يتأخر في ليلة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر، ولذلك في السفر لو الإنسان سافر، وتعرفين الإنسان في سفره بيقصر من الصلاة، إلا في حتى في قصرك من الصلاة، فإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نداوم ولو قصر العبد في صلاة، ولو كان العبد يقصر في صلاته لازم نداوم على صلاة الوتر وركعة الفجر لازم وقيام الليل، كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الثبات على الطاعة حسن خاتمة، لأن تخيلي بقى الإنسان مثبت على الطاعة وقاعد سبحان الله يقول إيه والله إذا كان ماسك المصحف يقرأ في المصحف وتوفى الله عز وجل مثلا. ولذلك نسأل الله حسن الخاتمة. الثبات على الطاعة سبب الحسن الخاتمة. إذا داوم العبد على الطاعة، شوفوا انظروا، كان من أعظم أسباب تحقيق حسن الخاتمة. وإذا داوم على ذلك ومات عليه، لأنه من مات على شيء بعث إيه؟ يبعث كل عبد على ما مات عليه. اللي بيبعث على كان على طاعة هيبعث عليها، اللي كان على المعصية هيبعث عليها. طب ما هي الوسائل المعينة إلى الإنسان يثبت على طاعة الله عز وجل؟ أكيد في وسائل. في وسائل، الوسيلة الأولى للثبات على الطاعة، إزاي تثبتي على مراجعتك للقرآن؟ إزاي تثبتي إذا كنت تحفظي القرآن؟ إزاي تثبتي إذا كنت تحضري درس علم؟ إزاي تثبتي على كل الطاعات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها؟ الأمر الأول إن الإنسان يثبت على الطاعة أو لا يثبت على الطاعة، السبب يعني القلب. أعظم سبب يجعل العبد يثبت على الطاعة إصلاح القلب. لازم نصلح قلوبنا، لأن القلب هو الملك. ذلك ألا إن في الجسد نبضة، إذا صلحت صلح كل الجسد، وإذا فسدت، يعني لما تيجي تبص تلاقي القلب كسلان وفيه فطور، مع الفطور ده جوه القلب، وحب الطاعات ما بقاش زي ما كان، تجد على طول الإنسان يبتدي يتخلى عن الطاعات. لكن لو كان القلب ابتدأ القلب بالإقبال على الله عز وجل، وبالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وبالخوف من الله عز وجل، وبتعلم الشرك، إصلاح القلب بكل اللي هي المسائل التي تصلح قلب العبد، ثم نفعل ماذا نفعل؟ زي ما احنا قلنا مرات عديدة، نبتدي الأول التخلية، يعني ننظف القلب، ثم التحلية، نبتدي نحط إيه؟ الأشياء اللي هي. وبذلك إصلاح القلب، ويقول العلماء: وإصلاح القلب، من أراد إصلاح قلبي فعليه مسألتين، أولها عمارته بالأعمال الطيبة. اللي عايز يصلح قلبه لا يفطر لسانه عن شكر الله عز وجل، دايما يكثر من الشكر ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن محبة الله عز وجل. ودلائل المحبة تعرفين، ما تقوليش إن أنت بتحبي الله عز وجل وأنت تترك الصلاة، ده من أعظم ولا يتقرب إلي عبدي بشيء حب ما افترضت عليه. ولذلك اللي بيترك الصلاة كيف يدعي إن هو محب الله عز وجل؟ المحب لمن أحب إيه؟ مطيعه. ولذلك والإخلاص اللي هي أعمال القلوب أو أعمال الجوارح بعد ذلك. يقول العلماء: وأما النقطة الثانية في إصلاح القلب، تنقية القلب من كل خلق سيء. إزاي؟ رياء أعمال لله، يعمل العمل ولا ويرائي بهذا العمل، لا يعمل العمل لله سبحانه وتعالى، أو الحقد أو الغنى أو كل هي أمراض القلوب اللي هي الأمراض الرديئة اللي هي بتمرض القلب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا من كل أمراض القلوب يا رب العالمين. الوسيلة المعينة على الثبات على الطاعة أيضا المداومة على العمل ولو كان قليل. يعني افرضي أنت لما بتصلي كنت بتصلي قيام الليل، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على كم من قيام الليل؟ كم ركعة؟ اللي هما 11 8 والثلاثة، لكنك لا تستطيع أن تأتي إلا بركعتين قيام الليل ثم الوتر. صلي استمري على ذلك، خذي منه ولو القليل. ولذلك المداومة على العمل ولو كان قليل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر الحديث، وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه. لو داومت على عمل بتصلي الضحى ولو ركعتين، بتصلي قيام الليل ولو ركعتين، بتقرأي في المصحف ولو صفحة واحدة، لكن دي هذا الأمر دايم عليه. يعني أصبح المصحف بتاعي دلوقتي مصحف كده بكتب عليه ده مصحف القراءة، أصبح هذا المصحف كل يوم تقرأي فيه صفحة أو صفحتين على ماذا يسر لك بعد كل صلاة، تستمري على هذا الأمر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. يبقى أنت أمر قراءة القرآن مستمر عليها. الضحى، الضحى ممكن تكتري من ركعتين إلى وقيلة ليس لها عددا، حافظي عليها ولو بركعتين اللي هي زكاة الجوارح سلميات، يبقى كده يبقى حافظي على ولو بركعتين الضحى. قراءة القرآن كما ذكرت، قيام الليل لا تقدري تصلي اللي هو وقت اللي هو السحر، لكن تستطيع أن تصلي بعد صلاة العشاء. دومي على ركعتين بعد صلاة العشاء، مش حافظ حاجة، خذي اقرأي امسكي المصحف واقرأي من المصحف، بس دومي على ركعتين دول، ولا تتركي يوما الركعة ركعتين تقولي أصل النهاردة تعبانة، أصل كنت عندي كذا، أصل وإن لأن سبحان الله إذا تركتي هذا الأمر في كل مرة هتجدي نفسك خلاص. يبقى لا، ولا تنسي أن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل ذلك. ينبغي أيضا للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، يعني إزاي؟ ولا قليل في الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة، ربما يكون الشيء اللي أنت بتعمليه عند الله سبحانه وتعالى هو ده اللي يفتح لك أبواب الإيه؟ الجنة. النقطة الثالثة في الأمر التي يعينك على الثبات، والثبات عكسه الإيه؟ ثابت على الشيء، يعني إيه؟ مستمر عليه. والثبات عدم الاستمرار على الشيء، عكس الثبات عدم الاستمرار على الشيء. كنت بعمل كذا كذا كذا وتركته، كنت بحفظ القرآن تركته، كنت بثبت القرآن وتركته، كنت أقيم الليل وتركته، كنت أفعل كذا خير وتركته. هذا هو يأتي للعبد بعد ذلك، هذا هو الإعراض، هذا هو السلب، هذا هو الإنسان بيخسر أشياء كثيرة جدا. لذلك نقول الأمر الثالث، النقطة الثالثة من الوسائل المعينة على الثبات على الطاعة الدعاء. أعظم من أعظم أسواب الثبات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه الدعوة، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأكثروا من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها. النقطة الرابعة من الأشياء المعينة على الثبات على الطاعة وعدم نقصان الطاعة الصحبة الصالحة، وأنا أظن أن هذه أعظم نقطة، أو كما يقول العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر من يخالف. مجرد أن تكوني في صحبة حد صالح بيعينك على الطاعة أو بيأخذ بيدك بالطاعة وتبتدي تنفلتي عنه، بتجدي نفسك على طول إيه؟ بعدتي خلاص، فلت منك بالضبط عروة. ولذلك هذا الحديث الذي حسنه الألباني، فلينظر أحدكم من يخالف. ولذلك الصحبة الصالحة، يقول العلماء الصحبة الصالحة من أعظم العوامل المؤثرة في الثبات على الطاعة. بيجي الإنسان سبحان الله يمسك الصحبة الصالحة، لأن الصحبة الصالحة تدفعك إلى الخير وتدفعك إلى العمل، والصحبة الطالحة تبعدك عن الخير وتبعدك عن إيه؟ عن الطاعة وتبعدك عن العمل. نعم؟ نحسنتي، كبائع المسك وإيه؟ بائع المسك هو مين؟ لذلك الجليس مثلا، الجليس الصالح وجليس الإيه؟ السوق. فلما تجلسي مع جليس صالح لو حتى ما خديش منه شيء هتنظري الى عمل من اعمالك، مثلا يوم يجدد الايمان في قلبك، يجدد الايمان من ضمن موجبات تجديد الايمان في القلوب انك الصحبه الصالحه. ثمرات بقى المداومه على العمل الصالح، ما هي ثمرات المداومه على العمل الصالح؟ يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن رواه البخاري ومسلم، سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن مسروق قالت سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال العمل الدائم. شوفي كده، انظري إلى حالك، شوفي حالك كده وبصي لحالك كده في حياتك، أي عمل من أعمال الدائمة في الطاعة أنت مداوم عليها، وأي عمل من أعوام الطاعة من أعمال الطاعة سلب منك أو بعدت عنه. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرد لي كل طاعة، كل طاعة تقرب بها إلى الله عز وجل. ولذلك شوفوا ابن حجر العنوي قال بدوام القليل تستمر الطاعة، بدوام القليل تستمر الطاعة، يعني بتحافظي على عمل قليل ولو كان ذلك العمل هتصلي الضحى. لا حريصة أنك تصلي ركعتين ضحى، لا النهاردة تعبانة مش قادرة تصلي لأنك بتصلي كثير ومش قادرة تقوم بها، القليل استمر عليه. لأن بدوام، يقول ابن حجر عن النووي بدوام القليل تستمر الطاعة، وتستمر بإيه بقى؟ بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله، بخلاف الكثير الشاق. واحد طول الليل قاعد يقيم الليل، هيأتي عليه وقت من الأوقات ممكن نحسنتي ممكن يصلي بين الإمام ويضيع الفجر. لا مش مطلوب منك أبدا، إيه تضيعت الفريضة وأخذت النافلة وهذا غير مطلوب منك، حتى ينمو القليل. وبعدين تجدي القليل ده بيتضاعف إزاي؟ أنت نفسك بتبقى حريصة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لو ابتديتي مثلا على سبيل مثلا بتحفظي آية لكتاب الله عز وجل. أذكر امرأة بلغت من العمر تعدت يمكن 70 عاما ابتدت تحفظ القرآن وهي عندها 70 عاما، وكانت تحفظ قليل من القرآن يمكن آية، يعني تفضل آية واحدة آية وختمت القرآن. بس القليل الإنسان إيه مداوم عليه ومهما كان، أما الكثير فيكون شاقا. ولذلك سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى إيه تمله، وإن أحب الأعمال الله عز وجل أدومه وإن قل. ولذلك إذا الإنسان استمر على العمل ولو كان قليلا سيكون ذلك العمل مصاحب العبد. حتى من ثمرات المداومة على العمل الصالح أيضا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تبص تلاقي شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم يداوم على قيام الليل. فشوفوا كما في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها وكان إذا عمل عمل أثبته. يعني إيه أثبته؟ يعني أثبته، لا يعني داوم عليه، أثبته يعني داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما عن هدي صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح سئل، يعني شوفوا انظروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سئلت أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم من سيدة عائشة هل كان يخص شيئا من الأيام بعمل، يعني قالت لا ما كانش يخص مثلا أي، إلا كان كل عمل بيعمله كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول وأيكم يستطيع ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أيكم يستطيع أن يداوم على العمل الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. من ثمرات المداومة على العمل الصالح عدم الندم إذا انقضى الأجل. بعض الناس لما تكبر أو تمرض بتقول ليتني داومت على العمل ده، يا ريتني اغتنمت الخمسة قبل خمسة. لما بيأتي الإنسان ويمر عليه أيام ويبتدي يمرض ويقول يا أنا ضيعت من أوقاتي ومن عمري كذا وكذا وكذا، ودلوقتي لما كبر بها السن أو كذا. ولذلك قال حكيم من أمضى يوما في عمري، شوفي هذه الكلمات المضيئة، من أمضى يوما في عمري في غير حق قضاء أو فرض أداه أو مجد عمله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم تعلمه أو اقتبسه فقد عاق يومه. شوف اليوم بتاعه ازاي، فقد عاق يومه وشق وظلم نفسه. ولا شك ان هذا الندم لا ينفع الانسان. كل ما بيجي يقول سبحان الله ده ممكن جدا الانسان يبتدي مثلا يحفظ القران في شبابه او يحفظ القران وهو في معافى او يقوم بالعبادات وهو في معافى واول ذلك. سبحان الله اذا مرض العبد وكان بيعمل هذه العبادات تكتب له كما كان يفعلها. لكن تفتكري مثلا لو انسان بعد عن الصلاه وترك الصوم وابتدى ما يعملش العبادات اللي تقرب من الله عز وجل وجاله الموت في هذه الوقت يأتي على ايه؟ لكن لو جال الانسان المرض او كذا وهو يؤدي عبادته حتى يأتيه اليقين تكتب له العبادات كاملة كما كان يعملها معافا او كان مسافرا. ولذلك شوفوا لما نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم علشان الإنسان يداوم على العمل أو يكون هدفه في هذه الدار الدنيا إنه يكون مداوم على ما أمر ربي سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد هذه الفروض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا، لما أخرج البخاري عبد الله بن عمر قال إيه النبي، قال له إيه، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه، أخذ كده بإيه بأكتافه، فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الناس بتكون في الدنيا لما تشوف أحوال الناس كده في الدنيا كأنها إيه مش ماشية منها أبدا، بتظن أنها مش ماشية. النبي صلى الله عليه وسلم بينصح أحب الخلق إليه عبد الله بن عمر وكان شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بينصح بيقول له نصيحة غالية عشان تعيش في الدنيا دي كده ما تبكيش عليها، كن في الدنيا كأنك غريب مش بتاعتك، أنت مغالب لها أو عابر سبيل. إيه عابر سبيل؟ يعني مسافر، عابر سبيل يعني مش مرأة، دي مش مكان إقامتك، هذا المكان ليس مكان الإقامة. ولذلك كان ابن عمر يقول، كان ابن عمر دائما يقول ذلك لكن سمع هذه النصيحة الغالية من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. بعض الناس كل ما بتكبر، كلنا كل إنسان فينا لما بيكبر صحته بتبقى، لم يكن كما كان شابا أو كل يوم يمر عليك طبعا بيضعف. ولذلك شوفوا هذه النصيحة الغالية، هو خذ من صحتك لمرضك، يعني وانت قاعدة شايفة ان انت عندك صحة النهاردة، قومي اعملي وتستزيدي وصلي واقتربي من الله سبحانه وتعالى، امسكي المصحف وقرأي في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن حياتك لموتك، لأن بعد الموت في مين فينا هيعمل؟ ولا أحد سيعمل. نقول ومن ثمرات المداومة على العمل الصالح أيضا تنظيم الوقت بحيث لا يطغى عمل على عمل أو تمل النفس من تكرار العمل. بعض الناس بتدور كده تعمل كل أعمال البيت، كل أعمال البيت، لما تيجي تشوفي تقول لك أصلا منشغلة كل وقت بالولاد، لكنها لو انشغلت بطاعة الله مع هذا لبارك ربي لها في الطاعة وفي تربية الأولاد. لكن بعض الناس بتبقى سبحان الله طول ما عنديش وقت، مر اليوم اليوم، مر اليوم عليا، مر اليوم عليها، ولا تستزيد زي ما قلنا كده عاقت يومها، ما اقتربتش في ذلك اليوم بشيء، ما زالتش في ذلك اليوم بأي شيء، لم تزد في ذلك اليوم بأي شيء، فقد عقت هذا. ولذلك نقول سبحان الله الطريق إلى الله إنك تشوفي وقتك، عمرك، أنفاسك، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أي يذكر أو أراد شكورة، يعني يأتي اليوم. النقطة الأخرى في ثمرات أنك بالدوم على العمل، امتثال أمر ربي سبحانه وتعالى، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال لك هذه الآية إيجاز بليغ للعبد إزاي يكون في الدنيا، يعني يقول لك اجتهد أن أنت تموت يا عبدي وأنت مسلم أو على طاعة الله سبحانه وتعالى، التزموا الإسلام وداوموا عليه ولا تفارقوه حتى الموت كما يقول ربي سبحانه وتعالى، يعني حافظوا عليه في صحتكم وفي سقمكم وفي كل وقت من أوقاتكم. ولذلك نقول سبحان الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يكون العبد عابدا لله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين. النقطة التي تلي ذلك من ثمرات المداومة على العمل الصالح تحقيق معنى الاستقامة المطلوب، كما قال ربي سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله سبحانه وتعالى ثم استقاموا، استقاموا على إيه؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى. ماذا يكون لهم؟ شوفوا انظروا قول ربي سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ده من الله سبحانه، بشرى من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قول لا أسأل أحد بعده، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، ادخل في الإسلام واستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى وهو على العمل الصالح. ولذلك اعتدلوا على طاعة الله قولا وعقيدة وفعلا وداوموا عليها حتى الممات. النقطة الأخرى من المداومة هي تستمر على الأعمال الصالحة التي تقوم عليها ولا تفرطي فيها أبدا. بعض الناس بتفرط في الأعمال الصالحة بتفرط في أعمال كثيرة جدا صالحة. إذا كانت سبحان الله بتراجع صفحة في اليوم بتتركها، إذا كانت بتقرأ أو بتحفظ حفظ جليل بتتركه، إذا كانت بتقرأ بتمسك كتاب تقرأه في أي حاجة في السيرة أو في كذا بتتركه، إذا كانت بتحضر درس علم بتتركه. كل ذلك من ثمرات المداومة على العمل الصالح، تحسين محبة الله، تحسين محبة الله سبحانه وتعالى. الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء حب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه أحبه. وإذا حب ربي سبحانه وتعالى بقى، شوفوا انظروا، كنت سمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني شيء الثمرة. لو كنت هكذا مدومة على العمل الصالح، إذا سألت ربنا لأعطيتك. الأخت اللي بتسأل بتقول بتسأل ربنا وما بيعطيهاش ما سؤلها، هذا الحديث يرد على ذلك الأمر. وإن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعوذنا، كما جاء في الحديث الذي أخرجه إيه البخاري. فلينظر العبد بعد أداء الفروض إلى نوافله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. نقول ثمرات المداومة على العمل الصالح إنها تكميل لما يحصل من نقص في النوافل في الفروض. لأن لما نؤدي صلاتنا وبتتقربي إلى الله عز وجل بصلاة النوافل، اللي بيحصل أنت بتعملي فيه إيه؟ إن أول ما يحاسب العبد على في عبادته في الصلاة بيحسب على الفرض يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت خلاص، إن فسدت خاب وخسر. لو الإنسان ما كانوا إيه، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب إيه، هل من العبد من تطوع يصلي ما بيصليش؟ لا، والذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤدي الصلاة وهو بفطور شديد أو بعيد عن الصلاة، أو لو قام للصلاة يقوم للصلاة وهو لاه غافل، والله لا يقبل من عبد غافل. ولذلك انظروا إلى، فينظر بعد ذلك إذا كانت الفريضة فيها نقص، فينظر بعد ذلك هل لعبدي من تطوع فيكمل به إيه؟ إذا التطوع إحنا بنحتاج شديد ليه، لأن بنكمل به إيه؟ بيجبر به كسرنا فيه الفروض، يجبر به فضل. النقطة الأخرى من المداومة على الأعمال الصالحة النجاة من الشدائد. نقول سبحان الله كما أخرج الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طول ما العبد بيعرف ربنا سبحانه وتعالى على طاعة لله سبحانه وتعالى في وقت الرخاء فلولا أنه أم إيه؟ فلولا أنه كان من المسبحين، لا كان من المسبحين وقت الإيه؟ وقت الرخاء، فلولا أنه كان من المسبحين الذي ففي بطنه لا يمر. ولذلك لما يجي الإنسان يقع في شدة، إذا لم يكن على قدم العبودية لله وصوت مسموع حول العرش، له دوي صوت حول العرش يسبح ويحمد ويستغفر، يجي وقت الشدة أول ما يبتلى الإنسان اللي هو بيبقى سبحان الله بيعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. أول ما الإنسان بيجي له ابتلاء تجد نفسه سبحان الله خلاص بقى يقول يا رب يا رب، مثلا يستجيب له ربي سبحانه وتعالى، فيبعد عن طاعة الله ويبعد عن أمر الله، وابتدي سبحانه يعرض عن الله عز وجل. ثمرات من ثمرات المداومة على العمل الصالح أيضا سهولة العمل مع المداومة. العجيب أن أنت لما بتيجي تعتاد العمل، بس إحنا عايزين نقول يكون عبادة وليس عادة، اتعودت مني في الوقت ده بتصحي تصلي طحا، يبقى الأمر ميسر جدا عليك. تعودت ان انت قبل نومك بتقرأي مثلا او بتراجعي وردك من القرآن، يبقى الأمر. اتعودت ان انت قبل نومك لازم تقرأي سورة تبارك المنجية من عذاب القبر، اتعودت على ذلك خلاص، واصبحت دي عبادة ايضا، لكن اصبح الأمر سهل لانك اصبح محبة الى نفسك. بالعكس لو هذا الأمر لم تفعليه بتحس بضيق شديد. ده اليوم مر علي لما أقرأ سورة تبارك المنجية من عذاب القبر، ده اليوم مثلا لم أقرأ وردي من القرآن، اليوم كمية اللي أنا اللي هي عدد الصفحات اللي أقرأها من كتاب الله قليلة بالنسبة لعدد الصفحات المفروض إن أنا أخذه، مراجعتي للسورة كذا لم أراجع سورة كذا، يصبح الإنسان في ظلم وهم، ولا يزيل الغم وهمه إلا إذا رجع إلى ما يفعله. سهولة العمل مع المداومة، طول ما أنت في مداومة على العمل بيبقى العمل بالنسبة لك بفضل الله عز وجل زي صلاة النوافل والذكر. بعض الناس سبحان الله يحصل سنة عن الذكر، أصبح الذكر يلهم الذكر، يعني أصبح سبحان الله في ليلة أو في نهار، حتى سبحان الله البعض يقول لي وهي نايمة في مستغرقة في نومها بتراجع صور القرآن اللي هي حفظها، إلا أنها وهي في اليقظة تفعل ذلك. فمن يوم تقول لي أبا براجع صورة كذا وكذا، وصح لأني فعلا مراجعة صح وهي نايمة، اعتادت ذلك الأمر وسهلت عليها الطاعة. فاللهم سهل علينا الطاعة يا رب العالمين. ولذلك نقول من ثمرات المداومة على العمل الصالح استمرار الأجر العمل الصالح المعتاد عليه حتى لو من على عذر. والعذر كما نقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما يعمله كما يعمل كما يكون مقيما. كفاية أنك لو مستمر على عمل صالح وحصل لك أي شيء أو حدث لك أي شيء مرض أو سفر كتب لك العمل بدون ضياع أجرك تماما أبدا. من ثمرات المداومة على العمل الصالح إمكانية قضاء الورد لو فات. شوفوا من نام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت منتظمة في الصلاة تقيم الليل لكن قمتيش الليلين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه في الليل. شوفي لو أنت بتقيم الليل كل يوم كل يوم بتقيمي ولا ركعتين وفي يوم من الأيام حصل ظرف لم تقيم الركعتين دي أو حدث أن أنت بتقيم 11 ركعة تصلي 11 ركعة أو حدث أن أنت لم تؤديهم وصبحتي الصبح بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلتيهم كتب لك كأنك أقمت الليل من غير ما ينقص من أجلك في ذلك شيئا. وهذا هو الحجب الذي تأخذه. نقول من أمثلة الأعمال الصالحة التي يجب أن يداوم العبد عليها صلاة الليل والوتر. والوتر قد تقول لا بد أن تنامي إما أن تكوني عن صلاة الوتر يعني لما تيجي تنامي قبل الفجر إما أن تنامي بعد صلاة الوتر أو تستيقظي لقيام الليل وصلاة الوتر. مهما حدث لابد أن تقضي أن تصلى اللي هي صلاة الوتر يبقى صلاة الليل والوتر حتى يقول بعض أهل العلم حتى صلاة الوتر لو قمت يقول لو قمت بصلاة الوتر من الليل فتكون لك قيام الليل كانت نيتك أيضا بصلاة الوتر. من اللي هي الأعمال الصالحة التي يمكن المداومة عليها السنن الرواتب. زي إيه سنن الرواتب مثلا؟ سخنة اللهم أربع ركعات مثلا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر واثنين بعد المغرب اللي هي واثنين بعد صلاة اللي هي العشاء واثنين قبل صلاة المغرب كمان واثنين قبل الفجر. بتحافظي حافظي على هذه السنن حافظي على السنن حتى لو لم تستطيع أنها تكون في وقتها تقضيها ما يمنع أن تقضيها. تلاوة القرآن الكريم من الأعمال الصالحة التي لابد أن تداومي عليها. قراءة القرآن الكريم أذكار الصلوات بعض الناس لما تصلي قلما تحافظ على أذكار الصلاة أذكار الصلاة. بعض الناس إذا قامت الصلاة قلما تحافظ على أذكار الصلاة. ورد الصباح والمساء من الأشياء التي تحفظ العبد من الأشياء التي يحفظ بها العبد ورد الورد ورد اللي هي أذكار الصباح والمساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم من قالها لا يضر شيء. كل الورد ورد الصباح ورد المساء حفظا للعبد. فمن الأشياء التي لابد أن تداومي عليها حتى لو إنك بتصلي بتقرأي ورد المساء مثلا بعد صلاة العصر وكان درس اليوم بعد صلاة العصر مجرد ما تروحي بيتك أقضي أو اقرأي وردك الذي تقرأي هو ورد المساء. الذكر والتسبيح وكثرة الذكر والتسبيح ومن الأشياء التي تحافظي عليها من الأعمال الصالحة التي يمكن المداومة عليها طلب العلم وقراءة الكتب النافعة وحضور مجالس العلم. ومن الناس من لا يداوم عليها فهنا في هذا الحال يكون ترك الشيء الذي سبحان الله من الله به عليه ثم نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نقول سبحان الله ليس العمل الصالح الذي يستحب المداومة عليه مقتصرا على التلاوة والصلاة والصدقة وغير ذلك من العبادات لكن هناك قيل أعمال أخرى لابد أن تداوم عليها وهي المداومة على الدعوة إلى الله عز وجل ولو بآية. بر الوالدين عندك والدين بر والديك أحيانا أو أمواتا. عايز أقول لكم في بر الوالدين يا بنات أحيانا كما جاء في سورة لقمان حتى لو أمرت بالشرك ربنا سبحانه وتعالى قال في إيه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني أمرك بصاحبتهم بالمعروف يبقوا في اثنين ابنة وابنة أو بنتين أو واحدة بارة جدا بأمها أو بالوالدين والتانية بارة بنفسها وشتان ما بين من يقوم على بر أمه وأبيه ومن يكون يؤثر نفسه على غيره شتان فلا يضيع الأجر أبدا. في حد بس المداومة على الدعوة نشر العلم ولو بآية بر الوالدين وزيارتهم وتعاهد الوالدين ولو كانوا أموات. ابنة اشتكت، سبحان الله، ابنة بالقليل اشتكت لما توفى الله، يعني الأم ماتت وكانت الابنة بتشتكي انها لم تتذوق طعم هذه النعمة الا بعد ما الأم ماتت، نعمة الوالدين، فكانت قاسية معها او كانت لا تقوم ببرها الحق اللي هو على النحو الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى، فتقول لم اشعر بجرمي الا بعد ان مات. ده العمل الصالح الذي تداومي عليه، مش تقومي تقومي على بر والديك شويه وبعد كده تعصيهم الفتره، لا، بر الوالدين تداومي عليه والامر بيبقى شديد حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. فحتى لدقنت هذه الابنه من رحمه الله عز وجل، قلت لها البر يستمر بعد الموت. ومن اعظم الاشياء التي يبر الابناء ابائهم وامهاتهم بعد الموت انهم يصلوا رحمهم. يعني لو ليكي اخوات صليم، لو كنت عندك بر لوالديك الذي لا يكون الا بالابوين، صلي رحمك، صلي اخواتك، بر اهلهم، بر اهلهم، يعني بر اهل ودهم بمعنى اصدقائهم. شوف مين اللي كان بيحبهم، الاب والام، وممكن ماذا تفعلي معهم؟ الدعاء لهم، الصدق عنهم، يعني الوفاء بعهدهم، وفاء وصيتهم. ولذلك بر الوالدين بعد الموت، بعض الناس بتقول خلاص انتهت، ما هم ماتوا خلاص، يا ريتني عملت قبل الموت. لا، تستطيعي ان انت تبريهم بعد الموت، وكوني مجتهده في برهم بعد الموت، لان اذا كان الانسان مقصرا في حال حياتهما فهم اشد احتياج الى البر منك بعد موتهما، لان الانسان اذا وجد في قبره يحتاج الى دعوه من ولد صالح، وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بقبول الدعاء لازم يكون صالح، عبد صالح. ثم يعني هو في اراء في المساله، ولكنها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدعاء لهما، الدعاء لا الدعاء لهما. الشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم في المساله دي قالوا ممكن قراءه القران واهداء للميت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقطع عن الا من ايه؟ ثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. كوني انت الولد الصالح او الابنه الصالحه التي تدعو لهم، فترفع مكانتهم عند الله عز وجل بدعوتك، وذلك من دعوه. ولا تنسوا ان البر يستمر للعبد لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. اما الابن الذي يقطع اخته، والاخ الذي يقطع اخيه، واواصر المحبه التي تقطع بها المجتمع وتقطع بها الاسر، فذلك ليس من البر حتى للوالدين بعد موتهم. حتى لو سبحان الله، لو الانسان له اخوه وهيصل يعني اخواته، فليجعل من نوايا الوصال بره بوالديه، لان سبحان الله من الاشياء التي تحزن الاباء والامهات ان الابناء يكونوا مقطع بينهم وصل المحبه، او مقطع بينهم الرحم. فاذا كان هذا الامر سبحان الله شديد في حياتهم، فما كنا نعصاهم احياء حتى نعصاهم اموات. الاحسان الى الزوجه من ضمن البر، من ضمن المداومه على الاعمال الصالحه، بر الوالدين وزيارتهم وتعهدهم حتى لو بعد موتهما، الدعاء لهما. من ضمن المداومه تربيه الاولاد، دوم على تربيتهم، ما تمليش، ما تقوليش ما انا تعبت خلاص من تربيتهم، انا زهقت من تربيتهم. مهما عملوا اعلامي انت مداومه على طاعه. استحضري نيتك ان انت لو بتربي بنتك ولا ابنك بتربيه على طاعه الله عز وجل، لك الاجر. والمداومه اللي انت فيها دي احتسب النيه ان انت ايضا مداومه على تربيه ابنائك، وهي برا بطاعه لله سبحانه وتعالى، ومداومه على عمل صالح، لان تربيه الابناء على طاعه الله عز وجل هذا عمل ايه؟ صالح. النقطه التي تلي ذلك من الاعمال التي نظن انها احنا فاكرين بس الصلاه والصوم والصدقه هي دي المداومه، لا، ده كل الاشياء دي، هي دي الاشياء دي ايضا مداومه. المداومه على الاحسان للزوجه، الانسان اللي له زوجه يعلم ان سعاده العبد في زوجه الصالحه، وانه خيركم لاهله، وان الانسان كل ما يكون رحيم مع اهله خيركم لاهله، وانا خيركم لاهله، يتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، واقوم للزوجه كذلك. أن تكون أيضا المدونة على البر للزوج، ما يكونش من طرف واحد أو من الزوج فقط هو يقوم ببرها، والزوجة أيضا تقوم بهذا البر للزوج وتعرف قدر هذه النعمة، حتى لا نكون ممن أول من تصعر به من النار، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير. فالإحسان إلى الزوجة وأيضا الإحسان إلى الزوج، حسن المعاشرة، حسن المعاشرة للزوجة وحسن التباعد، المداومة على حسن التباعد من الزوجة، وذلك أيضا من باب المداومة على العمل الصالح. صلة الرحم، الناس بتفتكر أن الرحم رحمهم في رمضان أو في العيد، حتى بعض الناس لما تيجي تقول يقولوا ده قريبنا اللي بيجينا في العيد، ما بيشوفوهمش إلا في العيد يعني، ولو تكلموا أو كلموا بعض يبقى نادر. من ضمن المداومة المفروض نستمر عليها حتى يوسع لنا في الرزق صلة الرحم، وهذا الأمر أمر شديد جدا جدا جدا، تقطع أواصر المحبة وتقطع صلة الرحم. الرحم له سبحان الله يا بناتي، الرحم المفروض إنه مطلوب من العبد لرحمه أشياء كثيرة جدا، إنه يقدم لهم ما يحتاجوا، يكون على وصال معهم، يكون سبحان الله يعني إذا احتاجوا يكون معهم، إذا مرضوا يعودهم، إذا كانوا في أمر شديد المفروض أنه يكون لهم سندا الرحم. فالذي اشتق ربي سبحانه وتعالى من ضمن المداومة على صلة الرحم، دي من الأعمال اللي بنداوم عليها خاصة في الأيام اللي احنا جايلنا الجميلة دي اللي بيضاعف فيها العمل. لا تنسوا كل العمل، احنا قلنا هذا الدرس اليوم لأنها تربط بين رمضان وبين هذه الأشهر التي الحرم التي نتحدث فيها عن الأعمال المضاعفة أو الأجور المضاعفة. صلة الرحم اللي ليه رحم في هذه الأيام اللي هي من الحرم، فلا ينسى أن من الأشياء التي توسع الرزق وتبارك في العمر صلة الرحم، الصدقة ولو بالقليل، الدعاء للمسلمين، حتى المداومة للدعاء للمسلمين جميعا، هذه من الأبواب التي أو من الأشياء التي لابد أن نداوم عليها ونستمر عليها. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن داوم على طاعة الله سبحانه وتعالى واستمر على طاعة الله عز وجل، ونقول في إصلاح القلوب بالشكر لله سبحانه وتعالى. الدرس خلاص، أعتقد الوقت هنستكفي النهاردة كده، نمشى عشان نشوف المغرب. لا كفى ساعة ست. نعم لا لا معلش انا ها كفايه قوي، كفايه النهارده يعني، بس هديكوا بس لحد 5 دقايق لحد الساعه 6 ان شاء الله، لان في بعض الناس بتبقى بيوتهم بعيده ومش عايزه اجي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. نقول يا احبائي، من ضمن احنا كنا بنتكلم قبل رمضان عن اصلاح القلوب، اصلاح القلوب، وتكلمنا عن اصلاح القلوب بالاخلاص، وتكلمنا عن اصلاح القلوب بخلق التوكل والرضا، وتكلمنا عن خلق كثير جدا باصلاح القلوب. اليوم نتحدث عن اصلاح القلوب بالشكر، كن شاكرا. أين الشاكر لله سبحانه وتعالى؟ أنشكر الله سبحانه وتعالى، أن أرضى عن الله سبحانه وتعالى، أنشكر لي ولوالدي. فلذلك نقول، يقول هنا، يقول العلماء، كن شاكرا مهما كانت الأزمات، واصبر فقد تحدث المعجزة في ثواني لا سنوات. يعني في ثواني، يعني ممكن يجي البلاء، لا يأتي الفرج في ثواني، في ثواني لا في سنوات. فقط أيها العبد الشاكر لله سبحانه وتعالى، أحسن الظن بربكم رب السماوات والأرض الكريم. ذلك هذه الكلمات يا أحبائي عندما نتدبرها كده، كن شاكرا مهما كانت الأزمات، كن شاكر. بعض أهل العلم يقول من لم يعتبر البلاء عطاء من الله يحتاج الشكر، يعني هو منحة، فكأن البلاء يحتاج من العبد شكر الله سبحانه وتعالى. كن شاكرا مهما كانت الأزمات واصبر، فالمعجزة أو تحدث في ثوان لا في سنوات. فقط أحسن ظنكم بربكم سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله عز وجل. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، يقول ربي سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جعلت المسألة أمر ربي سبحانه وتعالى عباد المؤمنين بذكره، ووعدوا على الذكر أفضل الشيء. شوفوا الذكر، لو العبد ذكر ربي سبحانه وتعالى يثني ربي عليه في الملأ الأعلى. تذكر ربنا سبحانه وتعالى طول ما تعرك في ذكر الله عز وجل، العبد اللي بيذكر ربي سبحانه وتعالى في الأرض يذكر ربي سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى بالثناء على ذلك العبد. ولذلك يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. قال أحد التابعين أنا أعرف متى يذكرني ربي، أنا أعرف متى يذكرني ربي، متى يذكرني ربي. وكأنه كأن السامع قال كأنه تعدى في القول على الله، أنت تعلم ما تعلم ماذا يذكر ربي، يذكرك ربي سبحانه وتعالى. قال ألم يقل فاذكروني أذكركم، متى ذكرته ذكرني، فاذكروا ربكم، فاذكروا ربكم في كل وقت، كوني ذاكرة الله سبحانه وتعالى في كل وقت. ولذلك وهو الثناء وذكر الله عز وجل الثناء في الملأ الأعلى سبحان ربي على من ذكرهم. ويقول ربي وأما الشكر واشكروا لي، يعني خص ربي بالشكر، بالشكر قولا وعملا، ولا تجحدوا نعمة الله سبحانه وتعالى، ولا تجحدوا نعمة الله عز وجل. ولذلك نقول يا أحبائي اللهم ارزقني وإياكم علو الهمة في شكر الله عز وجل، وجعلني وإياكم من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم كلمات طيبة في هذا الأمر وغيره، يا من عزم السفر إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وهل فينا أحد لم يعزم السفر، وهل فينا أحد لم يسافر إلى الدار الآخرة؟ يا من عزم على السفر إلى الله والدار الآخرة قد رفع لك علم تشمر وتمكن من التشمير، واجعل سيرك بين مطالعة منة الله سبحانه وتعالى ومشاهدة عيب النفس، حركها اكتبوا اللي ومشاهدة عيب النفس والعمل والتقصير، يعني اعملي وكوني على ظن أنك مقصرة في حق الله مهما عملت، ولا بشكر نعمة واحدة من نعم ربي سبحانه وتعالى عليك. فما أبقى مشهد النعمة والذنب للعارف من حسنة، يعني تيجي تبص تلاقي نعم ربنا الكثير عليك مع كثرة ذنوبك، يعطيك وينزل عليك من فضله ونعم ربي سبحانه وتعالى، فيقول سبحان الله هذه التي تنجيني من عذاب السعير. ولذلك لا يقول هذه التي تنجيني أن أنا بعمل، أبدا لا ينجيني من عذاب السعير إلا عفوه ومغفرته. فقل لأحد إلى الله فقير أنا أحوذنا إلى شكر الله، كل منا إلى الله فقير أنا أحوذنا إلى شكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العبد أبوء لك بنعمتك علي، تعترف أقر كل نعم، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف وأقر بذنبي فاغفر لي. شعور كده دايما بذكر السيد الاستغفار، تقول السيد الاستغفار إيه، أبوء لك بنعمتك علي، بعترف يا رب إنك منعم علي وأبوء بذنبي وأعترف إني مذنب فاغفر لي، لأن لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ما أعمالك، ما تساوي عملك أيها العبد، ما تساوي أعمالك لو بس سلمت الأعمال بما يبطلها من أدنى نعمة من نعم ربنا عليك، ما تساوي أعمالك من نعمة إن عينيك تفتح وتغمض أو أقل شيء. أذكر أخت من أخوات المسجد الله الله العفو والعافية، كانت تقول كنت لا أعرف نعمة أن أغمض عيني، بتنامي مش بتنامي تغمض عينك، ولا بتيجي أي حاجة تطرف عينك بتعمل إيه، تغمضي وتفتحي. تقول كنت لا أعرف هذه النعمة إلا عندما ابتليت بشيء أصبحت عيني مفتوحة على بصفة دائمة، فعرفت هذه قدر هذه النعمة. كم من نعمة، كم من نعمة أعطاها رب سبحانه وتعالى ولم نقوم بشكر النعمة حق الشكر. لذلك تقول ولو سلمت، ولو سلمت مما يبطلها أدنى نعمة عليك لا تسوي أدنى، وأنت مرتهن بشكر، يعني النعمة اللي جالك أدنى نعمة عليك أنت مرتهن بشكر هذه النعمة من حين أرسلها ربي سبحانه وتعالى إليك. فهل رعيتها بالله، هل رعينا بالله علينا حق نعم الله سبحانه وتعالى، حق الرعاية، وصرفناها كما يحب ربي سبحانه وتعالى؟ فتعلق أيها العبد بحبل الرجاء وأدخل من باب العمل الصالح، إنه غفور شكور، دائما يكون مع بعض إنه غفور، لأنه مبالغة إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر العبد ويشكر له على القليل ويشكر له على القليل. ولذلك نهج العبد طريق النجاة وفتح له أبواب هذه النجاة كثرة الشكر، وعرفه طرق تحصيل السعادة وأعطاه أسباب السعادة، وحذره من وبال المعصية والبعد، وأشهده عن نفسه وعلى غير شؤم المعصية وعقاب المعصية، وقال إن أطعت فبفضلي وأنا أشكر يا رحمة. لو أطعنا ربنا سبحانه وتعالى ما تقول صلي اللي أعانك على الصلاة، واللي فتح لك الباب، واللي يسر لك الأمر، اللي أطاعك والله، اللي أعانك والله. ولذلك إن أطاع فبفضلي العون من الله عز وجل وأنا أشكر. ولما تقومي تعملي العبادة دي ربنا سبحانه وتعالى يشكرك على هذه العبادة. وإن عصيت فبقضائي وأنا أغفر، إن ربنا غفور شكور. لا غفور شكور، إن ربنا لغفور شكور. معلش هتوقف لهذا الوقت عشان كده تمشوا إن شاء الله في النور، مش في الظلام، عشان في بنات كتير بتروح كده توصل بيتها بدري. أقول قولي الشكر الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا، وتعمل من أسماعنا وأبصارنا ما أبقيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنا، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول بس الكلمة دي، الأخت في الغرفة بتقول لي صديقة لم تكن ضارة بوالديها بأبيها، وبعد موته أحست هذا الإحساس الشديد إنها كانت غير برة، ولكن هو في مرض الموت طلبت منه أن يعفو عنها فسامحها، وقالت وقال أنه راض عنها، وهي الآن تساعد أختها في شراء احتياجات الزواج لها، وتأسيس على أنها تبرها على أنها تبر والدها بذلك. هل هذا العمل يكسبها بر والدها أبيها، أم تعمل لا تعمل له صدقة وتدعي له وتعمل الأشياء التي لابد أن تكون برا بالوالد، وهي برضو برها بأختها تكون كذلك، وتستدعي اللي هي تستحضر النية أن يكون ذلك العمل برا بالوالد بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.